صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الخامس، أي الخامس من العبادات، الجهاد. فقال: مع كل بر وفاجر، أي الجهاد مشروع مع كل بر وفاجر. وهذا خلاف لفعل الخوارج الذين يشترطون الجهاد مع البر دون الفاجر، وإنما أهل السنة يقولون إنه مع كل من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، سواء كان برا أو كان فاجرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. ومعنى قوله إنه فرض كفاية أي يجب على عموم المسلمين دون أعيانهم، ويجب في أحيان معينة على الأعيان. وذكر صورة واحدة منها فقال: واجب مع مفاجأة العدو. فالجهاد إنما يكون واجبا على الأعيان في مواضع. الموضع الأول هو ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: مع مفاجأة العدو، أي حين دهمه، وحين يكون الجهاد جهاد دفع، فهنا يكون الجهاد واجبا على الأعيان. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية ما جاء عن عطاء رضي الله عنه أنه قال: كان الجهاد واجبا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم كان واجبا الجهاد عليهم على الأعيان، وأما من بعدهم فإنما يكون فرض كفاية عند وجود موجبه. والصورة الثالثة مما يكون فيها الجهاد فرضا على الأعيان، قالوا: عند التقاء الصفين. وهذا داخل في قول المصنف مع مفاجأة العدو، فإذا التقى الصفان فإنه يحرم الانهزام والنكوص على العقب، فيصبح الجهاد فرضا على الأعيان. الموضع الرابع مما يجب فيه الجهاد ويكون فرضا على الأعيان، قالوا: إذا ندب إليه الإمام وخص امرأ بعينه. فإذا كان إمام المسلمين قد ندب شخصا بعينه وأمره بالخروج، فإنه يجب عليه الجهاد في هذه الحالة، وهو جهاد المقاتلة. وأما من عدا هذه الأمور الأربعة فإن الجهاد يكون فرض كفاية. ومعنى كونه فرض كفاية أي ليس واجبا على الأعيان، وإنما على العموم. وبعض الناس يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى قيام الساعة، فيظن أنه يجب القيام به في كل لحظة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجهاد ماض إلى قيام الساعة، أي أنه ماض في حكمه باق غير منسوخ، وليس معناه أنه يجب أن يكون موجودا في كل لحظة. قال: ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قاتل وغزى 13 غزوة من حين فرض الجهاد، فلم يكن في كل لحظة مقاتلا. والأمر الثاني ما جاء أن في آخر الزمان حينما ينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيكون في وقته امتناع من القتال، حينما ينتشر الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. قال: والحكم باق بيد أنه لا قتال في عهد عيسى بن مريم، فدل ذلك على عدم لزوم المقاتلة في كل وقت وفي كل حين، وإنما هو باق حكمه مشروع أصله، وإن لم يكن موجودا في كل وقت فيكون فرض كفاية عند وجود موجبه، فرضا على الأعيان في المواضع الأربعة التي ذكرنا. يقول الشيخ: وهو مشتمل، أي الجهاد، على أربعة أشياء: مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة. فبدأ بأول هذه الأمور الأربعة فقال: المقاتل، أي الذي يقوم بالقتال في الجهاد. فقال: هو كل مسلم مكلف ذكر، فلا يخاطب بالجهاد لأنه عبادة إلا المسلم دون من عداه. المكلف لأن من كان دونه فإن أهليته ناقصة أو معدومة، أعني أهلية الأداء، فلا يتجه إليه الخطاب. ذكر: فلا تكون المقاتلة واجبة إلا على الرجال دون النساء. ودليل ذلك أن النساء أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن الرجال سبقوهم بأمور، منها أنهم يحضرون الجمعة والجماعة، ومنها أنهم يقاتلون، والنساء لا يفعلن ذلك. فدل ذلك على أن الجهاد، أعني جهاد المقاتلة، إنما هو مشروع في حق الرجال دون النساء. يقول الشيخ: فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو، هذه الجملة مفسرة لمعنى القتال الواجب وهو الجهاد الواجب، فإنما يكون لمن يليه ولا يتعدى الوجوب للبعيد إلا أن يندب الإمام إليه. وبعض الناس يظن أنه إذا وجد اعتداء على بعض المسلمين في بعض البلدان ظن أنه يجب ويخاطب هو بالجهاد والمقاتلة، وليس الأمر كذلك، بل لربما كان منهيا عنه كما سيأتي في الجملة القادمة من كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه. من شعار أهل السنة وعلامتهم التي يذكرونها في كتب الفقه وينصون عليها في كتب أبواب العقائد أنه لا بد من وجود أمير يسمع له ويطاع، فمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين فإنه يسمع ويطاع في أمور متعددة، من هذه الأمور بل من آكبها باب الجهاد، فلا يصح المقاتلة بدون إذن الإمام. والإذن على نوعين: إما إذن وأمر بالمقاتلة، وإما عدم نهي عنه، ويختلف الحكم في كل واحدة من هاتين الصورتين، فإنه إذا أمر به وندب إليه كان واجبا على الأعيان، وأما إذا لم ينهى عنه وإنما أذن أو أذن به إذنا عاما فإنه يكون داخلا في فرض الكفاية أو الإباحة أو الندب. ولذلك لا يجوز المقاتلة بدون إذن الإمام، وقد انعقد إجماع أهل العلم على ذلك، ذكره غير واحد من أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله تعالى وكثير من أهل العلم وابن قدامة وغيره، فقالوا إنه لا يجوز جهاد المقاتلة إلا بإذن الإمام كما ذكر المصنف. قال: ولا يحدث حدث إلا بإذنه، أي ولا يجوز إحداث حدث في الأرض أو اعتداء على أحد إلا بإذنه، لأن هذه الأمور مبنية على المصلحة، وما كان مبنيا على المصلحة فإنه مناط باختيار وترجيح الإمام كما هي القاعدة المقررة باتفاق فقهاء المسلمين. يقول الشيخ: ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم، أي إذا التقى المسلمون مع غيرهم فكانوا مثلهم في العدد أو أقل، فلا يجوز لهم الفرار عنهم ولا تركهم والتولي يوم الزحف، فإن ذلك من كبائر الذنوب العظام عند الله عز وجل، بل يجب الصبر والمصابرة والمقاتلة إلى أن يأتي أحد الأمرين من الله عز وجل. قال: وإذا ظفر الجيش لم يحرقوا، أي إذا ظفر المسلمون وجيش المسلمين ظفروا بأحد من المقاتلين بأموالهم أو بأنفسهم لم يحرقوها، أي لم يتلفوها بالحرق، لأن الله عز وجل نهى عن التعذيب بالحرق، نهى عن التعذيب بالحرق كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة. قال: ولم يقطعوا الشجر، لأن فيه إتلافا من غير فائدة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، فدل ذلك على أن الأصل عدم قطع الشجر إلا أن يكون من باب التعزير والتأديب وكانت فيه مصلحة ومنفعة فيجوز بإذن الإمام. قال: ولا يتلف شيئا بلا منفعة، لأن هذا إفساد للمال، والأولى به أن ينتفع به المسلمون، فلا يجوز إتلافه بلا منفعة عامة للمسلمين، كأن يكون زيادة يعني قوة وتمكين وإضعاف للمقاتلين. يقول الشيخ: والمقاتل هو كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن. الكفار أنواع: إما أن يكون حربيا، وإما أن يكون ذميا، وإما أن يكون مستأمنا أو معاهدا. فالحربي هو الذي كان بينهم وبين المسلمين عدم صلح فلا صلح بينهم ولا عهد، والذمي هو من كان في بلاد المسلمين مقيما بين أظهرهم قد صالحه المسلمون على أرضه وعلى نفسه. وأما المستأمن فإنه الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان من أحد من المسلمين ولو بامرأة كما سيأتي من كلام الشيخ بعد قليل رحمه الله تعالى. إذن عرفنا أنواع الكفار وأنهم ثلاثة: ذمي ومستأمن وفي معناه المعاهد، والحربي. والمقاتلة إنما تكون للحربي في الأصل، وأما الذمي والمستأمن فإنه لا يقاتل إلا إذا نقض العهد. قال: إذا كان بالغا عاقلا ذكر، أي فلا يجوز مقاتلة من كان دون التكليف، بأن كان دون البلوغ أو غير عاقل أو امرأة فلا تجوز مقاتلتهم ولا قتلهم. يقول الشيخ: وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم أو بمال. يقول إن الإمام إذا ظهر بأحد من الكفار الحربيين حال المقاتلة خير بين ثلاثة أمور: إما أن يقتله، وإما أن يمن عليه، وإما أن يفادي به بمسلم أو بمال، ويجوز له أيضا الاسترقاق له. هذه الأمور التي يجوز الإمام أو يخير الإمام بفعلها إذا ظهر بأحد من المقاتلين من غير المسلمين. قال: ومن قتله في حال الحرب منهكا عليه فله سلبه، أي أن المسلم إذا قاتل كافرا في حال الحرب وأنهكه، يعني قتله بكليته، فله سلبه، أي كل ما عليه من لباس ومن سلاح وما نحو ذلك. قالوا: هذا بشرط أن لا يكون قد أخذ أجرة على المقاتلة، فإن كان أخذ أجرة على المقاتلة فليس له السلب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. قال: ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله، أي من كان من الحربيين قابلا أن يبذل الجزية إما مع أرضه أو بدون أرضه، فإنه في هذه الحالة يكون ذميا، فيحرم على المسلمين قتله، لأن المقصود ليس قتل الكفار وإنما إظهار الدين، فإذا ظهر الدين وعلى أمره وشأنه فإن هذا هو المقصود. قال: وكذلك كل من أمنه مسلم. فالنوع الأول هو اللي يسمى الذمي من بذل الجزية، وأما من أمنه المسلم فإنه يكون مستأمنا. وهنا مسألة مهمة، أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إنه يكون المرء ذميا وإن أسقطت عنه الجزية. ومعلوم الآن أن غير المسلمين الموجودين الآن في بلاد المسلمين من الذميين جلهم لا يدفع الجزية ممن يحمل مواطنة وجنسية بلاد المسلمين، وهؤلاء يسمون ذميين وإن لم يدفعوا الجزية، لأنه من قرون متقدمة في عهد من عصور المسلمين انقطع دفع الجزية أو منع أو امتنع بعض الولاة من أخذ الجزية من بعض أهل الذمة. فقد ذكر ابن الجزري أنه من القرن الرابع الهجري قطعت الجزية أو أخذها من عدد كبير من أهل الذمة، فدلنا ذلك على أن الذمي يسمى ذميا وإن لم تؤخذ منه الجزية لمعنى أو لآخر. وقد أشار الشيخ تقي الدين لذلك في اقتضاء الصراط المستقيم، فقال: يجوز في حال ضعف المسلمين أن لا يأخذوا من أهل الذمة جزية ويبقى الحكم باقيا لهم. أنا أقول هذا لما؟ لأن بعض الناس لما يرى بعض غير المسلمين المقيمين إقامة دائمة في بلاد المسلمين ولا تؤخذ منهم جزية، فإنه يقول إن هؤلاء لما لم تؤخذ منهم جزية انتقلوا من كونهم ذميين إلى كونهم حربيين فتجوز مقاتلتهم، وليس الأمر كذلك باتفاق أهل العلم كما نقلته لكم عن ابن الجزري وما ذكره الشيخ تقي الدين. قال: وكذا كل من أمنه مسلم فإنه يصير مستأمنا فلا يجوز مقاتلته، ويصح أمان كل مسلم من ذكر أو أنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أمن غير مسلم في دخوله لبلاد المسلمين فإنه يحرم الاعتداء عليه وعلى ماله وعلى نفسه، لأن ذمة المسلمين واحدة. يقول الشيخ: كل من قتل مسلما، أي من أهل الذمة أو المستأمنين، وكل من قتل مسلما أو زنى بمسلم، أي بمسلمة، أو لاط بمسلم، لأن اللواط المذهب حكمه حكم الزنا من حيث الحد والأحكام الباقية، أو زنى بمسلمة أو مسلم، أو سب الله ورسوله انتقض عهده، فإذا انتقض عهده جاز قتله وأصبح في حكم غير الذمي والمستأمن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمغنوم منهم، أي المغلوم من المقاتلين نوعان: مال وأرض. فأما المال فهو كل ما ينقل من نقد وعروض ومتاع ودواب ونحو ذلك. فقال: فالمال يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل، أي في قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. وطريقة التخميس هو أن يؤخذ خمسه فيجعل في بيت المال، فيجعل في مصالح العامة للمسلمين، والأربعة الأخماس الباقية تجعل أو تقسم بين من قاتل، تقسم بين من قاتل. وهذا التخميس كما ذكرت لكم إنما يكون ويشرع حينما يكون المقاتلون لا أجرة لهم، ليسوا بأجراء. أما لو كانوا أجراء ويأخذون يعني مالا من بيت المال فإنه لا يخمس، ويكون الغنيمة كلها في بيت المال. قال والأرض، بمعنى لو قاتل المسلمون غيرهم فغنموا منهم أرضا، فإن هذه الأرض يخير فيها الإمام بين أمرين: إما أن يخير بين وقفها بأن يجعل أصلها محبوسا وغلتها في مصلحة المسلمين، وأول من فعل ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سواد العراق، فإن سواد العراق أوقفه عمر رضي الله عنه، فالعراق وبغداد وغيرها أوقفها عمر لمصالح المسلمين، فمن سكن فيها من مسلم أو غيره فإنه يؤخذ منه بمثل الأجرة وتجعل في بيت مال المسلمين. واستمر المسلمون على ذلك قرونا، ثم تعطل استعمال هذا الأمر، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كان ساكنا في بغداد كان يدفع أجرة لمن استأجر منه الدار، ثم يأخذ مثل هذه الأجرة فيجعلها في بيت مال المسلمين، ويقول إن بغداد من سواد عمر، أي الذي أوقفه عمر رضي الله عنه، فيجب جعل أجرته في بيت مال المسلمين. هذا الأمر الأول الذي خير به الإمام هو الوقف. الأمر الثاني قسمها، أي يقسمها بين المسلمين بما يراه مناسبا. هذه الأرض إذا كانت فتحت عنوة خير الإمام بين الأمرين السابقين. وأما الأرض إذا كانت قد صولح عليها، بمعنى أنهم صولحوا من غير عنوة، يعني الحالة الأولى التي يخير فيها الإمام إذا كانت فتحت عنوة، إما بإجلاء أهلها بالقوة أو جلوا وحدهم من دون قتال خوفا ونحو ذلك. النوع الثاني، هذه الأرض إذا صولح عليها فقال إن كانت على نفس بمال، إن كانت على نفس بمال أو على ترك قتال مدة، يعني المصالحة قد تكون إما على نفس بمال فبدل من أن يقاتلهم قالوا سنأخذ أرضكم، أو على ترك القتال مدة قال نصالحكم على أن نترك القتالكم مدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، أو على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناهم منها، فنقول فيقول أننا نصالحهم على أرضهم أن لنا الخراج، أن لنا الخراج إذا أخذنا أخراج بقوا فيها وإذا شئنا أخرجناهم عنها، أو لهم يعني تبقى الأرض لهم ليست لنا، ولنا الخراج عليهم كحال الجزية. إذن أصبح ثلاثة أنواع من الصلح. قال أي ذلك فعل الإمام جاز، أي يجوز له فعل هذه الأمور الأربعة جميعا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الثاني، أي الثاني من أنواع الفقه. أنهى الشيخ في كلامه الأول وهو الطويل والأكثر، ومعلوم أن أكثر الفقه إنما هو متعلق بالعبادات، وهو النوع الأول وهو العبادات. بدأ الشيخ النوع الثاني من أنواع الفقه وهو المعاملات، والمراد بالمعاملات هو العقود التي ينشئها المرء مع غيره، وغالب هذه العقود تكون ثنائية، وقد تكون هذه العقود أحادية من شخص واحد. ومثال العقود الأحادية عقد الوقف، فإن عقد الوقف منفرد به الشخص هو الذي ينشئه، ولا يشترط له قبول من أحد. يقول الشيخ والمعاملات هي أشياء، أحدها أي هذه الأشياء التي تتعلق بالمعاملات البيع. قال ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به أو ما في معناه. هذه أربعة خمسة أشياء لا بد من معرفتها لمعرفة عقد البيع. والفقهاء يأتون بعقد البيع أول العقود لأنه أهم العقود وأكبرها، وكل العقود ترد إليه وترجع أحكامها لمعرفة حكم عقد البيع، ولذلك فإنهم يبدأون به ويفصلونه أكثر من غيره من العقود. يقول الشيخ الأول أي أول أحكام البيع الأحكام المتعلقة بالبائع. قال فيشترط فيه أن يكون أي البائع جائز التصرف، قال وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا إذن، فلا يصح البيع من غير جائز التصرف إلا تصرف المميز في الأمر اليسير، كأن يشتري خبزا أو يشتري شيئا يسيرا، فإنه يصح عفوا يصح بيعه، فإنه يصح بيعه ويصح شراؤه أيضا، يصح بيعه ويصح شراؤه في الشيء اليسير مما جرت العادة به، وما عدا ذلك فلا بد أن يكون المرء بالغا رشيدا. إلا العبد، فإن العبد ولو كان بالغا رشيدا فإنه لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بإذن سيده، إلا في الأشياء التي جرت العادة ببيعه وشرائه لها. قال بلا إذن، أي إذا وجد الإذن من الولي للصبي أو وجد الإذن من ولي المحجور عليه على السفيه فإنه يصح بيعه وشراؤه. قال وأن يكون راضيا، وهذا هو الشرط الثاني، فلا بد في البائع أن يكون راضيا، ويقابل الرضا الإكراه، فمن أكره على بيع لم يصح بيعه إلا في حالات قليلة، ومن هذه الحالات القليلة لو أكره الحاكم بيع عين لأجل مصلحة الغرماء، كأن يكون الشخص مفلسا وله على ولغرمائه عليه دين، فيجوز أن يكرهه على بيع عينه لسداد دينه، وهذا يسمى الإكراه بحق، فالإكراه بحق كلا إكراه، ولا يعدم حكم الرضا، وإن كان يعدم الرضا حقيقة لكنه لا يعدم حكمها. قال الشرط الثالث أن تكون العين ملكا أو مأذونا له في بيعها، وهذا الشرط سيأتي لكن سنذكره الآن لأن الشيخ كرره مرتين. فمن شرط البائع أن يكون مالكا للعين المباعة، لما ثبت من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وجاء في بعض الروايات وإن كان في إسنادها مقال كما ذكره غير واحد من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في تفسير آيات أشكلت أنه قال لا تبع ما لا تملك، وفرق بين الجملتين، فإنه فرق بين أن يقول لا تبع ما لا تملك وفرق بين أن يقول لا تبع ما ليس عندك، والأصح هو لا تبع ما ليس عندك، وهذا يدلنا على أنه يجوز للشخص أن يبيع ما ليس في ملكه إذا كان هذا الشيء مأذونا له به كالوكيل وكالولي، أو كان بيعه له من باب بيع الفضولي، فإن بيع الفضولي صحيح ولكنه موقوف على إذن المالك أو غير ذلك. يقول الشيخ الثاني المبتاع وهو المشتري، قال ويشترط فيه أن يكون أيضا جائز التصرف، أي فيشترط فيه أن يكون جائز التصرف غير مكره أي راضية مثل ما قلنا بالبائع تماما. قال والثالث الثمن، والثمن يفرقون بينه وبين المثمن، ويترتب على التفريق بين الثمن والمثمن عدد من الأحكام، ومنها عقد السلم، فإن السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل، فيكون الثمن هو المعجل فيسمى سلما. وأما إذا كان الثمن هو المؤجل والمعجل هو المثمن فإنه يكون بيعا مع بقاء الثمن في الذمة دينا، والثمن دائما يكون من الأثمان في الغالب، ويجوز أن يكون عروضا. وأكثر من يفرق ويبني أحكاما على التفريق بين الثمن والمثمن هم فقهاء الحنفية ولهم تفصيل في هذه المسألة. قال الثمن يشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح، الثمن والمثمن كلاهما لا بد أن يكون مالا، وقصدهم بالمال أمران، الأمر الأول أن يكون له قيمة، فما لا قيمة له فإنه لا يسمى مالا، وما لا قيمة له نوعان، إما أنه لا قيمة له في الحقيقة، هناك أشياء لا قيمة لها في الحقيقة، ومثلوا لذلك بأشياء يكون الناس لا ينظرون لقيمتها فيكون بيعه من باب العبث فلا يصح بيعه، وهذا يختلف باختلاف الأعراف والأزمان. والنوع الثاني ما كانت له قيمة لكن هذه القيمة ألغاها الشارع، ألغاها الشارع بأن أبطله كالخمر وكالميتة والخنزير ونحو ذلك، فلا ينتفع به في شيء منها، فلا يجوز في هذه الحالة أن يكون فيه يعني أن يكون ثمنا ولا مثمنا. ولذلك يقول الشيخ أن يكون مالا في نفع مباح، وبعض الفقهاء يقول إن المال هو ما كان فيه نفع مباح من غير ضرورة، وهذا معنى قولنا أنه ما له قيمة إما حقيقة أو بحكم الشارع. ويخرج من هذا الشرط مسائل، المسألة الأولى ما لا يكون فيه منفعة للبتة، ففي أشياء لا منفعة منها البتة عند الناس، فهذه لا يصح بيعها ولا يصح جعلها ثمنا. ومثلوا لذلك قالوا بالحشرات، فإن الحشرات لا منفعة فيها، لا منفعة فيها، فلا يصح بيعها ولا يصح أن تكون ثمنا ولا مثمنا. طبعا هذا الكلام إنما كان في الزمان الأول، إنما كان في الزمان الأول. أما الآن فإن بعض الحشرات فيها منفعة، ولذلك الفقهاء قديما لما عدوا دودة القز لأنه استخرج منها الحرير قالوا إن فيها منفعة فيجوز بيعها. الآن هناك بعض الحشرات فيها منفعة، فطلاب بعض الكليات الطبية والصحية يحتاجون بعض الحشرات لكي يقوموا بتشريحها، ففي هذه الحالة فيها منفعة فيصح بيعها. إذا ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، لأن بيعه من باب العبث وتضييع المال، وقد نهى الشارع المسلم أن يضيع ماله وأن يصرفه فيما لا منفعة فيه. الأمر الثاني من المنافع المباحة أو ما لا منفعة مباحة فيه أن تكون في هذا المال منفعة، ولكن هذه المنفعة محرمة شرعا، مثل الخمر فإن فيه منفعة كما في كتاب الله فيه منافع للناس، ومع ذلك ألغاها الشرع فلا يجوز بيع الخمر. ومثله يقال في الميتة وفي سائر النجاسات فلا يجوز بيعها لأنه لا منفعة فيها. وقال بعض أهل العلم إن بعض النجاسات فيها منفعة فتستخدم سمادا سرجينا أي سمادا، فيجوز في هذه الحالة بيع النجاسات للاستخدام المباح وهو جعلها سمادا ونحو ذلك. النوع الثالث ما لا يكون فيه منفعة مباحة إلا عند الاضطرار وهو الميتة، فلا يجوز بيعها لأن الاضطرار نادر والنادر لا حكم له. يقول المصنف الشرط الثاني أن يكون معلوما أي الثمن وكذلك المثمن، وتكون العلم بالرؤية ويكون العلم بالرؤية إما حال التبايع أو قبله، وقد يكون العلم بالوصف بأن يوصف، ولذلك يجوز بيع موصوف في الذمة، وأن يكون الثمن موصوفا أيضا. فالعلم بالثمن والمثمن إما أن يكون بالرؤية أو أن يكون بالوصف ويقابل ذلك أي مقابل المعلوم هو المجهول، فلا يصح البيع بثمن أو مثمن مجهول. ولذلك أمثلة كثيرة في الشرع، فمن ذلك بيع الحبل وهو الحمل في بطن أمه، فإن بيع الحبل غير صحيح على سبيل الانفراد، وإنما يصح على سبيل التبع فيصح بيع الحبل مع أمه. ولذلك تجد أن سائمة الأنعام إذا لم تكن حاملا فإنها تكون أقل ثمنا مما لو كانت حاملا، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما حرم لأجل الغرض وهو المجهول وغير مقدور على تسليمه يجوز إذا كان من باب التبع أو كان يسيرا ومن الأعيان التي لا يجوز بيعها لأجل الجهالة فيها ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الملامسة والمنابذة، وإنما نهي عنها لأجل فقد شرط العلم في الثمن أو المثمن. نعم. مثل أيضا الفقهاء للمجهول وهو عدم المعلوم في الثمن، قالوا لو أن امرأة باع سلعة، انظر، لو أن امرأة باع سلعة بما ينقطع به الثمن، فيقول بعتك هذه السلعة بما ينقطع به الثمن، الجمهور أنه لا يصح هذا العقد، بل يجب تأكيد العقد عند انقطاع الثمن. مثلا أدخلت السيارة في الحراج، ما ألزم أنا أيها البائع بالبيع حتى أعرف من قطع به الثمن، فإذا انقطع به الثمن أقول بعتك، لأنه إن لم يعجبني الثمن لي الحق أن أرجع وأقول لا أريد البيع. وقال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين إنه يصح البيع بما ينقطع به الثمن، لأنه في الغالب معروف ما لم يكن فيه نجش، وسنتكلم عن النجش إن شاء الله بعد قليل. فلذلك الشيخ تقي الدين يصحح البيع بما ينقطع به الثمن. وضحت مسألة ما ينقطع به الثمن دائما ترى نستخدمها عندما يدخل الشخص سلعة في حراج ويقول حرج عليها، إذا انقطع الثمن يعني وصلت إلى 5 أو 6 أو 7 هل يلزم بالبيع أم لا؟ إن قال في البداية بعتك بمن قطع به الثمن فيقول الجمهور إنه لا يلزم، إلا الشيخ تقي في رواية ثانية ماذا فيقول يصح لأنه جرت العادة بك، والجمهور يقولون لابد إذا انقطع الثمن يقول بعتك، وإلا فإن كلامه الأول لا يكون لازما، يجب عليه أن يؤكد البيعة بعد انقطاع الثمن وانتهاء المزاد. طيب. قال الشرط الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه، فغير المقدور على تسليمه فيه غرر فلا يجوز بيعه، ومثلوا لذلك قالوا كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والبعير الشاد، فإذا كان هاربا فإنه لا يجوز بيعه حتى يقدر على تسليمه. ومن أمثلة المعلوم أو سيأتي إن شاء الله في المثمنات. قال وكذلك المملوك للمشتري، واشتراط أن يكون الثمن مملوكا للمشتري هو قول جماهير أهل العلم، وقال بعضهم إنما المقصود المقدور عليه لا تبع ما ليس عندك، وأشرنا للخلاف المسألة قبل. يقول الشيخ الرابع أي الرابع من أقسام المعاملات المثمن، وهو المباع، وهو المباع، وغالبا ما يكون عروضا ولا يكون المثمن نقدا إلا في باب الصرف، في باب الصرف فقط يعتبر نقدا وإلا فإنه يكون عروضا. قال ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة مثل ما ذكرناه في الثمن لا فرق، وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه، وهذا أيضا سبق. قال وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء ونحو ذلك. قال وأن يكون معدوما برؤية أو صفة يحصل بها معرفته، وهذا أيضا ذكرناه تماما في الثمن. وعلى ذلك فإن الشخص إذا باع شيئا قبل تمييزه ومعرفته فإنه لا يصح، فبعض الناس قد تكون له مثلا أرض ولكن هذه الأرض غير محددة المعالم، تكون منحة مثلا ولكنها غير محددة المعالم، لا يعرف محلها ولا موضعها، فإنه لا يصح بيعها لأنها غير معلومة، وغير المعلوم لا يصح بيعه فيكون البيع فيها باطل. نعم. قال الشيخ الخامس اللفظ المؤدى به أي البيع، قال وهو الإيجاب والقبول، فالإيجاب يكون من البائع والقبول الإيجاب يكون من المشتري والقبول يكون من البائع والقبول يكون من البائع. قال والمعاطاة أي وأن المعاطاة تقوم مقام الإيجاب والقبول، وهو المعاطاة تكون بالفعل بأن يعطيه السلعة ويعطيه الآخر الثمن. قال الشيخ ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها أحكام وفصول متعلقة بالبيع. قال أحدها الشروط، والشروط في البيع جاء النص بجوازها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من جابر بعيرا واشترط حملانه، أي جابر اشترط جابر رضي الله عنه حملانه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط أكثر من شرط في أكثر من عقد، فدل ذلك على أن الشروط صحيحة في العقود في الجملة. وهذه الشروط في العقود يقولون هي 3 أنواع، صحيحة وفاسدة في نفسها غير مفسدة للعقد ومفسدة للعقد، 3 أنواع. نبدأ بالشرط الأول، قال وهي الشروط الصحيحة. قال فالصحيح مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما، هذه 4 أمثلة مثل بها المصنف. والمعنى العام لهذه الصفات 4 قالوا أن تكون فيها مصلحة لأحد المتعاقدين، فإما أن تكون صفة في الثمن فيشترط البائع على المشتري أن يكون نقده من العملة الفلانية، أو أن يكون حالا الثمن غير مؤجل ونحو ذلك، هذه الصفة في الثمن. أو المثمن، كأن يكون يشترط المثمن صفة معينة، كأن يشتري يعني موصوفا في الذمة، كأن يشتري موصوفا في الذمة ويشترط فيه شرطا معينا من جودة أو رداءة أو نحو ذلك. قال أو نفع فيهما أي في الثمن والمثمن كحملانه، فيشترط أنه يحمل إلى بيته، أو يشترط بأن يكون معلبا، أو يشترط بأن يكون منقى، الحب يكون منقى من مما فيه من قشر ونحو ذلك. أو لهما أي فيه نفع للشاري أو المشتري، أو نفع لهما، نفع فيهما في الثمن والمثمن، أو لهما أي للشاري والبائع. قال والنوع الثاني من شروط الفاسد والعقد الفاسد، أو عفوا والشرط الفاسد نوعان، شرط يفسد وحده ويصح العقد معه، وشرط يفسد هو والعقد معا، يفسد هو والعقد معا يعني يفسد العقد ويبطله. فالنوع الأول من الشروط الفاسدة وهو الذي يفسد وحده دون العقد، قالوا هو الشرط الذي يكون منافيا لمقتضى العقد، منافيا لمقتضى العقد. والمراد بمنافاته لمقتضى العقد أي أن العقد تكون له آثار، شوف العقد تكون له آثار، فيأتي أحد المتعاقدين فيشترط نفي أحد هذه الآثار، مثل أن يقول بعتك بيتي على ألا تبيعه، على ألا تبيع البيت يبقى في عندك، أو بعتك سيارتي على ألا تركبها. نقول إن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد جواز الانتفاع بالمعقود به، ومقتضى العقد جواز كمال ملكه وجواز نقل ملكه ببيع ونحوه، فهذا الشرط لا مصلحة للبائع فيه، وإنما فيه نفي لمقتضى العقد فيبطل الشرط ويصح العقد، فيبطل الشرط ويصح العقد. مثاله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط، لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتق بريرة، ماذا اشترط أهلها؟ قالوا اعتقيها لنا الولاء، لأن العتق هذا عقد، الولاء أثر من آثار العتق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فصحح العقد وهو الشراء، وصحح العتق، ولكنه أبطل هذا الشرط لأنه يخالف مقتضاه. النوع الثاني من الشروط الفاسدة قالوا الشروط التي تخالف حقيقة العقد، تخالف حقيقة العقد أي تنقل العقد من صفة إلى صفة أخرى، من صفة إلى صفة أخرى. ومثال ذلك لو أن امرأ اشترى من آخر ذهبا، لو أن امرأ اشترى من آخر ذهبا، واشترط أحد العاقدين التأخير إما في الثمن أو في المثمن، قال أنا سأشتري منك الذهب لكن لن أعطيك النقد إلا غدا، فنقول إن هذا العقد لما جاء فيه هذا الشرط نقله من عقد الصرف وهو نوع من أنواع البيع إلى عقد الربا، فأصبح عقدا باطلا. شوف هذا الشرط غير حقيقة العقد، غير حقيقته، لأنه نفى شرطا من شروطه أو ركنا من أركان العقد فأبطله، ولذلك أمثلة أخرى. إذن عرفنا أن الفاسد نوعان، إما مخالف لمقتضى العقد وإما مخالف لحقيقته. يقول الشيخ الثاني الخيار أي ويتعلق بالبيع حكم الخيار، والخيار سبعة أنواع. النوع الأول من أنواع الخيار خيار المجلس، وقد ثبت من حديث نافع، حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وخيار المجلس يكون ثابتا للبائع والمشتري معا، يكون للبائع والمشتري معا، والمراد به ثبوت حق الفسخ لكل واحد من المتبايعين ما لم يتفرقا عن مجلس التعاقد، ما لم يتفرقا عن مجلس التعاقد. وهذا معنى قول الشيخ ما لم يتفرقا حسا أو ثقنا. أما التفرق الحسي ففي الأبدان، وأما التفرق الحكمي قالوا هذا له أمثلة، كأن يكون مثلا حينما يكون مكان ضيقا كأن يكون في سفينة، أو أن يكون متباعدين لا يرى بعضهم بعضا مثل الهاتف. وقد صدر قرار المجامع العلمية أن خيار المجلس يسقط حينما يكون التبايع بالهاتف من حين إلغاء المكالمة أو إنهائها فيسقط خيار المجلس. وقبل ذلك أي قبل التفرق الحسي أو الحكمي فإنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخ البيع، فسخ البيع من غير سبب. يجوز أن يقول أنا هولت فيتفاسخان. طيب النوع الثاني من الخيار خيار الشرط، والمراد بخيار الشرط هو أن يشرط أحد المتعاقدين له أو لقبيله أو له أو لقبيله أي المشتري أو البائع حق الخيار بالشرط، فيقول لي الخيار مدة 3 أيام أو لي الخيار مدة 4 أيام أو لي الخيار إذا رأت أمي مثلا هذه السلعة أو رأى والدي هذه السلعة، فيجعل فيه شرطا. ولكن من شرط خيار الشرط أنه لا بد أن يكون معلوما، إما أن يكون بمدة فيقول 3 أيام ويجعله مطلقا، أو يجعله معينا بشخص معين فيقول برؤية والدي ورضاه ونحو ذلك. قال والثاني الشرط مدة معلومة ولو طالت، فلا يشترط أن يكون 3 أيام بل يجوز أن يكون أكثر من ذلك. خيار الشرط هو ثابت لمن اشترط له فقط، خيار الشرط هو لمن اشترط له، فقد يكون أحد العاقدين وقد يكون لهما معا. قال والثالث الغبن أي خيار الغبن، والمراد بالغبن هو أن يكون فيه في السلعة المباعة غبن، والغبن المراد به الفاحش لأن الغبن اليسير معفو عنه. ويتحقق خيار الغبن في 3 صور، الصورة الأولى في النجش، والمراد بالنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. وصورة ذلك أن يكون في البيع بيع مزايدة، يعني يجعل السلعة في حراج ونحو ذلك، فيأتي شخص فيزيد في الثمن لأجل أن ينفع البائع، لأجل أن ينفع البائع. ففي هذه الحالة غبن المشتري لأنه زيد في الثمن من غير قصد الشراء وإنما لغبنه. فإذا علم المشتري بأن الذي زاد في الثمن إنما هو ناجش أصبح له الخيار، فيخير بين فسخ البيع وبين إمضائه. هذه الصورة الأولى من صور النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، والمضرور بها إنما هو المشتري. هناك صورة ثانية من النجش وهو عدم المزايدة لأجل الإضرار بالبائع، وهذه تحدث كثير في أسواق التمر مثلا. فعندما يدخل الشخص تمره للسوق يتفق أهل السوق على عدم المزايدة في الثمن لكي يشتروه بثمن بخس، وهذا كما قرر غير واحد من أهل العلم أنه صورة من صور النجش، نص عليه الشيخ تقي الدين وغيره، فهو صورة من صور النجش. فيجوز هنا الخيار، يصبح الخيار من حق من؟ البائع، من حق البائع. الصورة الأولى الخيار من حق المشتري، وهنا الخيار من حق البائع لأنه اتفق وتمالأ المتزايدون على عدم الزيادة لأجل غبنه في الثمن. إذن هذه الصورة الأولى في من صور الغبن تكون في النجش. الصورة الثانية في بيع وشراء المسترسل، والمراد بالمسترسل هو من لا يحسن المماكسة ولا يعرف سعر السوق، كما جاء في الباب أنه كان رجلا مسترسلا لا يحسن المماكسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا بعت فقل لا خلابه، فدل ذلك على أن له الخيار. فالمسترسل الذي لا يعرف السوق ولا يعرف البيع والشراء بأن يكون بطبيعته فيه غفلة عن البيع والشراء يصبح له حق البيع، له حق عفوا الخيار. فإذا عرف أنه قد زيد عليه بالسعر وغبن فيه فإنه في هذه الحالة يصبح له خيار بين إمضاء البيع أو رده. قال والنوع الثاني في الغبن قال هو التلقي، أي تلقي الركبان بأن يكون بعض التجار يتلقون الركبان قبل دخولهم البلدان فيشترونها منهم قبل أن يدخل السوق لأجل أن يبخسوهم حقهم. فهذا الشخص الذي جاء ببضاعته لداخل البلد وتلقي ركبان بشروطه الثلاثة المعروفة في كتب الفقه فإنه يصبح له حق الخيار خيار الغبن. ودائما خيار الغبن أي الغبن في الثمن يكون في بخسه الثمن أو الزيادة عليه فيه، ويصبح وغالبا يكون في حق البائع، وفي صور قليلة يكون الخيار لحق المشتري مثل ما ذكرنا في النجش. في النجش عندما يتمالأ المتزايدون على عدم الزيادة في الثمن هذا يسمى الغبن وهو في الثمن. قال النوع الرابع من الخيار الخيار خيار العيب، وهذا العيب أي أن يكون في العلم في السلعة عيب فيخفيه البائع أو أن يكون فيها عيب خاف عن المشتري وإن لم يخفيه البائع قد لا يخفي. وخيار البيع وخيار العيب للشخص فيه الخيار بين أمرين وهو الفسخ وبين الإمضاء الأمر الخامس قال خيار التخبير برأس المال بأن يظهر كاذبا. وصورة التخبير في ثلاثة أمور، إما في التولية وإما في المواضعة وإما في المرابحة وإما في المشاركة أو في الشركة. لنأخذ مثالين من ذلك وهي المرابحة والمواضعة والتولية إن شئتم. ما معنى ذلك؟ حينما يشتري شخص من آخر سلعة فيقول المشتري فيقول البائع هذه السلعة دخلت علي بخمسة، وسأبيعها لك بستة، هذا بيع مرابحة لأنه أخبره كم قيمتها وكم ربح فيها. وإن قال اشتريتها بخمسة وسأبيعها لك بأربعة فهذه مواضعة عكس فيقول أنا خسرت في هذه السلعة. البيع صحيح، لكن المشتري إذا عرف بعد ذلك أن البائع كان كاذبا ولم يكن قد اشتراها بخمسة وإنما اشتراها بأقل من ذلك فإن له حق الخيار أي المشتري، فيجوز له أن يرد الثمن ويأخذ الثمن، ويجوز له أن يمضيه إن أعجبه السعر ورأى أنه مناسب، لأن هذا مبني على الإخبار بخلاف الحقيقة فيصبح له حق الخيار. طيب الأمر السادس الخيار السادس قال واختلاف المتبايعين. إذا اختلف المتبايعان إما في صفة في المبيع وجودها أو عدمها، أو اختلف في صفة في الثمن، أو اختلف في وجود عيب في الثمن هل هو في المبيع هل هو موجود أم لا، ولم يمكن الفصل بينهم لا بينة لأحدهما، فإنهم في هذه الحالة يتحالفان كل واحد يحلف أن الصواب معه لم يكن عالما بالعيب. يعني قد يقول البائع أن هذا العيب كان في بعد الشراء والمشتري يقول لا هذا العيب كان قبل الشراء، فيتحالفان كل واحد يحلف أن هذا الأمر لم يكن بعلمه أو لم يكن عنده، فإذا تحالفا تفاسخا فأصبح الخيار لهما إما أن يتفاسخا وإما أن يمضي العقد، له الحق أن يقول رضيت بعد الحلف فيصح العقد، وإما أن يقول من له الحق أريد أن أفسخ فيصبح له حق الخيار. والخيار عند الاختلاف ليس دائما وإنما شرطه أن يكون بعد الحلف لابد أن يكون فيه حلف. لذلك يقول المصنف اختلاف المتبايعين أن يثبت فيه الخيار بعد الحلف من كل أي من كل البائع والمشتري بما يجمع إثباتا ونفيا، أي من أحد يكون الإثبات والآخر النفي. الخيار السابع هو خيار التصفية، وأفرده العلماء بالحكم مع أنه في الحقيقة ملحق بالتدليس لأن له حكما منفردا. والمراد بالتصرية هو تصرية ثدي بهيمة الأنعام من الغنم من الضأن أو المعز أو الإبل والبقر، بحيث أنها تصرف يجتمع فيها اللبن فيجتمع لبنها فيجتمع لبنها. إذا اجتمع وظن المشتري أنها يعني لبن يومين أو ثلاثة يظن أنه لبن يوم واحد فيظن أنها ذات لبن، فإذا حلبه اليوم الأول والثاني اكتشف أنها ليست بذات لبن وإنما هي مصرة وإنما هي مصرة. هذا نوع من أنواع التدليس، ولو أدخلناه في التدليس لقلنا المشتري بالخيار بين أمرين، إما أن يرد هذه الدابة التي يعني صريت ويأخذ الثمن، وإما أن يرضى بالبيع. لكن في التصرية استثناه الشرع فجعل حكما مخالفا بشيء يسير كما في حديث أبي هريرة، فيقول إنه عند اكتشاف التصرية فإنه يكون مخيرا بين أمرين، إما الرضا وهذا في إشكال، أو ردها مع صاع من تمر، مع صاع من تمر في التدليس بدون صاع، هنا التصرية يردها مع صاع من تمر لأنه استفاد من هذا اللبن يوما أو يومين، فيكون هذا في مقابل اللبن الذي استفاده. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والثالث الربا، أي عقد الربا. وعقد الربا يظن في الظاهر أنه مثل عقد البيع وهو ليس كذلك، وقد قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. والعقود المحرمة في الشرع واحد من اثنتين فقط، إما أن يكون ربا وإما أن يكون غرر. لا يوجد في الشرع تحريم للعقود، ليس للمعقود عليه، المعقود عليه قد يكون أمر محرم هذه مسألة ثانية، لكن للعقود، العقود كلها مباحة إلا عقدان: عقد الربا وعقد الغرر. والغرر كثير جدا، منها النجش ومنها التدليس كما سبق معنا بيع الملامسة والمنابذة وغير ذلك. وأما عقود الربا فضلش، وأما عقود الربا فإنها نذكرها بعد قليل. الربا يقول الشيخ هو قسمان، ويتفرع عن هذين القسمين ثلاث صور ذكرها المصنف، فانتبه معي تحتاج إلى تركيز. قال: الربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة. النوع الأول ربا الفضل، وربا فضل هو ربا الزيادة، هو ربا الزيادة. والنوع الثاني ربا النسيئة أو النسأ، وهو التأخير، وهو التأخير. نبدأ بالأول وهو ربا الفضل. يقول الشيخ: إن ربا الفضل لا يكون في كل الأموال، بل في بعض الأموال دون بعض، يكون في بعض الأموال دون بعض. وهذه الأموال هي التي تسمى بالأموال الربوية. إذن ربا الفضل وربا النسأ لا يكون في جميع الأموال، وإنما في أموال معينة. هذه الأموال يسموها الفقهاء ربا أموال ربوية. ايش معنى ربوية؟ يعني يجري فيها الربا، ليس أنها محرمة، لا، أن هذه الأموال يقولن أموال ربوية، يعني أن هذه الأموال يجري فيها الربا. غيرها من الأموال لا تسمى أموال ربوية فلا ربا فيها، سواء وجد فيها فضل أو لم يوجد فيها فضل. واضح معنى أول شيء كلمة أموال ربوية؟ طيب خل نعيدها بأسلوب آخر. أنت امش معي، سأقسم لك ثلاثة تقسيمات تحت كل نوع، يعني تقسيم تفهم بها ما الذي يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا. النوع الأول: الأموال تنقسم إلى قسمين: أموال ربوية، أموال ربوية وأموال غير ربوية. فالأموال الربوية، شوف، فالأموال الربوية هي الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. هذه ستة أموال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى الأموال الربوية، وما يقاس عليها، في أشياء تقاس عليها وأشياء لا تقاس عليها، سنذكر العلة بعد قليل. طيب ما هي الأشياء التي تقاس عليها؟ المشهور في المذهب أنه كل مطعوم مكيل أو أقل، نذكر العلة بعد قليل، سننقسم إلى قسمين. طيب هذه الأموال الربوية، مش معي، تنقسم إلى جنسين، أو تنقسم خلنا نقول إلى نوعين أحسن، تنقسم إلى نوعين. إلى النوع الأول، وهذا التقسيم بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه، إلى أثمان وهي الذهب والفضة وما قيس عليهما، وإلى مطعومات وهي البر والشعير والملح والتمر. إذن تنقسم إلى نوعين. طيب، كل نوع من هذين النوعين تحته أجناس، تحته أجناس. فالأثمان ما الأجناس التي تحتها؟ جنسان. ما هما؟ الذهب جنس والفضة جنس، أو ما قيس عليهم جنس ثالث أو رابع أو خامس أو سادس. المطعومات تحتها كم أجناس؟ أربعة مخصوصة ويقاس عليها غيرها. طيب، ما الذي يقاس على الذهب والفضة؟ قالوا كل ما كان من باب غلبة الثمنية، كل ما كان ثمنا يباع به الأشياء وتشترى فإنه يدخل في النوع الأول من الأموال الربوية، ما تقوم به السلع فيكون ثمنا. وما الأشياء التي تقاس على المطعومات؟ المذهب أنه قال يقاس عليها كل مكيل، كل مكيل. والصحيح أننا نقول إنه يقاس عليها كل مكيل قوت، وهو مذهب مالك، مذهب الإمام مالك هو الأقرب، أنه ما كان قوتا ومكيلا فإنه يقاس عليه. طبعا المذهب في الجنس في النوع الأول أنه يكون موزون الذهب والفضة، لكن الصحيح أنه ثمن. وضحت عندنا هذه المسألة؟ إذا فهمت هذه المسألة فهمت ثلث الربا. فهمت هذه المسألة؟ واضح في أحد ما فهمها؟ أعيد، عندي مشكلة فهمها أو أعيدها. إذا فهمت هذه المسألة فهمت ثلث الربا، لأنه ينبني الربا على معرفة هذه المسألة قبل قليل. واضحة أو أعيد؟ في أحد يقول أعيد؟ أعيد. طيب، انظر عندنا الربا ثلاثة أنواع، إما أن يكون فضل فقط، وإما أن يكون نساء فقط، وإما أن يكون جمع الربا فضل والنسيئة، وهذا يسمى ربا الجاهلية. نبدأ بالأول وهو ربا الفضل. متى يحرم ربا الفضل؟ نقول بهذا الترتيب، يحرم ربا الفضل في الأموال الربوية. شوف، في الأموال الربوية التي اتحدت نوعا وجنسا. لو قلنا جنسا معناها ما اتحدت نوعا من باب أولى، أليس كذلك؟ إذا اتحدت جنسا فيحرم فيها الفضل. أن تبيع تمرا بتمر، أن تبيع فضة بفضة، أن تبيع ذهبا بذهب، أن تبيع ريالا بريال، دولارا بدولار، جنيها بجنيه، شعيرا بشعير، تمرا بتمر، يحرم الفضل، يحرم الفضل. إذن هذا الفضل. النوع الثاني النسأ، وهو التأخير. قالوا يحرم التأخير في كل ما اتحد نوعا من الأموال الربوية فيحرم فيه النساء. سواء اتفقت في الجنس أو اختلفت في الجنس. إذا بعت فضة بذهب يحرم التأخير، يحرم التأخير. إذا بعت شعيرا ببر يحرم التأخير، ولكن يجوز الفضل إذا اختلف نوعا. أما إذا اتفق نوعا فإنه يحرم الفضل والنساء معا. طبعا هي ثلاثة أنواع، أخطرها ما يجمع الفضل والنساء معا، ما يجمع الفضل والنساء معا، وهو ربا الجاهلية. طبعا ذكرها في الإجمال، وإلا في هناك فروقات أهم وأدق من هذه المسألة. نعم، لذلك يقول الشيخ ربا الفضل في كل جنس، معنى كونه جنس أي أنه متفق في الجنس، كلاهما تمر، كلاهما بر، كلاهما ذهب، كلاهما فضة، في كل جنس مطعوم مكيل، مطعوم مكيل علة النوع الثاني، وهي الأمور الأربعة وما قيس عليها. فالمذهب أنه يكون مطعوما مكيلا علة مركبة أو موزون، اتحد جنسا في الموزون، لأن المذهب أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وقلت لكم الصحيح أن العلة فيها الثمنية، أن العلة فيها الثمنية. قال وربا النسيئة وهو النساء في كل جنسين، في كل جنسين اتحدت فيهما علة الربا، فلا يجوز التأخير، فلا يجوز التأخير. قال ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد والنسأ دون التفاضل في الجنسين، وهذا ذكرته قبل قليل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الرابع البيع، إما حاضرا وهو ما تقدم، وإما غائبا وهو السلم. شرع الشيخ في ذكر أحكام بيع السلم، والسلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل. انظر، البيع له ثلاث حالات: إما أن يتقابض البائع والمشتري في مجلس العقد فيسمى هذا بيعا معتادا، وإما أن يؤخر الثمن فقط فيكون دينا مؤجلا، اتفقان يقول بعتك هذه السيارة بألف بعد شهر أو بعد شهرين، هذا بيع يسمى بيع لكنه بثمن مؤجل، وهذا بإجماع أهل العلم أيضا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، اشترى بدين. النوع الثالث السلم. السلم هذا أشكل على بعض أهل العلم لأن فيه دقة. ما هي الدقة فيه؟ أول شيء السلم بيع لشيء غير مملوك، أن تبيع شيء غير مملوك. ما معنى السلم؟ بيع موصوف في الذمة، بعتك خمسة أو سوق مثلا من تمر من نوع كذا، من نوع كذا، أو بعتك سوف أبيعك مثلا سيارة هايلوكس موديل كذا مواصفات كذا بعد شهر بعطيك إياها، أيضا هذا نوع من أنواع السلم. أو بعتك سجادة ما بعد خرجت من المصنع الآن، ما بعد وجدت ربما، ومع ذلك يجوز بيعها، هذا يسمى بيع السلم. كثير من أهل العلم يرى أنها خلاف القياس، ووجه مخالفتها للقياس لأنها بيع ما لا تملك، ولكن نقول إنها لا تخالف القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، ولم يقل لا تبع ما لا تملك، وبناء على ذلك فيجوز بيع السلم على القياس، لأن الشخص يغلب على ظنه أنه سيجد المسلم فيه، يغلب على ظنه أنه موجود، وأما إذا باعه ما يغلب على ظنه أنه لن يكون موجودا فلا يصح. طيب، إذن هذا هو السلم، عرفنا محل إشكاله أو مخالفة القياس عندهم، قالوا لأنه بيع شيء لا يملكه الشخص، وعرفنا توجيه هذا الأمر. هذا السلم جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته، فقد جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجدهم يسلمون أو يسلفون، أهل الحجاز يسمون السلف وأهل الكوفة يسمونه سلم، فقال من أسلف أي من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فدل على جواز السلم، جواز عقد السلم. يقول الشيخ فهو إما حاضر أي البيع يكون لأمر حاضر وهو البيع المعتاد، أو غائب وهو بيع الغائب وهو السلم. فقال يصح بشروط البيع السابقة، بأن يكون يغلب على ظنه أنه يقدر عليه، وأن يكون بثمن معلوم، وأن يكون الثمن مخفوضا ونحو ذلك، ويزيد عليه، يزيد بشروط البيع السابقة بأمور: الأمر الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفته بكيل أو وزن أو ذراع ونحو ذلك، في أشياء لا يمكن وزن يعني ضبطها، أشياء ما تكون مضبوطة، ففي هذه الحالة لا يجوز السلم فيها، بل لا بد في شيء يمكن ضبطه إما بكيل أو وزن أو بذرع، لابد أن يكون شيء يمكن ضبطه. ما لا يمكن ضبطه مثل لو قال سوف أسلمك بأن أصيد لك سمك ولا يعرف مقدار السمك، قد تكون صغيرة أو كبيرة، فهذا ما يصح به لأنه لا يضبط صفته. الأمر الثاني هذا مهم، أن السلم لابد أن يكون فيه موصوف، وبناء على ذلك لا يصح السلم في المعينات، لا يصح السلم في المعينات، وإنما يكون في الموصوفات. صورة ذلك إذا قال الشخص بعتك أو أسلمت لك، يصح السلم برفض البيع، أسلمت لك بخمسة مثلا كراتين كرتون أم معيار، وإن هو كيل أو وزن، وصحيح أن المكيلات إذا بيعت وزن تصح. بعتك خمسة كراتين أو من، أنا أقول بعتك من تمر خلاص، والخلاص نعرف النوع الفلاني، هذا نقول يصح لأنه بيع موصوف خلاص. لكن المعين عندما أقول لك بعتك تمر هذه الشجرة والتسليم صيغ جيد، نقول العقد باطل لأنه بيع معين، والمعين ما يجوز بيعه إلا أن يكون مملوكا للشخص أو مأذونا له به، وأما الموصوفات فيجوز. مثال ثاني، لما أقول أعطني 1000 ريال أو نقول 20,000 ريال السنة الجاية سوف أعطيك سيارة هايلوكس موديل مثلا 2004 أو 2003، نقول 2003، 2004 يمكن ما يعرف مواصفاتها جيدا، 2003 سأعطيك السنة الجاية مثل هالوقت وأعطيك إياها وأن تكون يعني نظيفة وأعطيك بوصف محدد، هذا يجوز لأنه بيع موصوف هايلوكس موديل كذا وصف تركي. لكن لما قلت أعطني المال هذا والسنة الجاية سوف أعطيك سيارة فلان، ليست سيارتي، سيارة فلان هايلوكس نفس الشيء، نقول ما يصح لأن فلان هذا قد لا يبيعك السيارة، فما يجوز. وضح الفرق بين بيع الموصوف وبيع المعين. بيع المعين ما يجوز فيه السلم، وإنما يجوز السلم في بيع الموصوفات. سم شيخ سيارتك هي ولا سيارة غيرك؟ سيارتك إذا بعتها البيع صحيح، الآن بعتها، لا لا أنت مو سلم هذا الشيخ، هذا ليس بيع سلم، هذا بيع معلق. شوف لما تكون السيارة في ملكك، إن قلت له بعتك هذه السيارة وبعطيك إياها بعد سنة، البيع بات الآن ولكن التسليم بعد سنة، فأنت كأنك اشترفت الانتفاع بها سنة. هذه صورة. الصورة الثانية أن تقول بعتك بعد سنة والسيارة في ملكي، هذا يسمى تعليق البيع على شرط، ينبني عليها عشرات المسائل، التفريق بين تعليق البيع على شرط والتأخير في تسليم المباع والموصوف اللي هو السلم، ينبني عليه إذا تلفت السلعة ما الذي يترتب عليها، إذا مات أحد المتبايعين ما الذي يترتب عليه، هل هو لازم أم ليس بلازم، من يكون الضمان عنده، فهذا عقد غير عقد ثاني. فلما تكون السيارة ملك إما أن تكون أجلت البيع وهو تعليق البيع على شرط والجمهور المذهب أنه لا تصح، وإما أن تكون من باب تأخير في التسليم فهو من اشتراط المنفعة. قال مؤجلا إلى مدة معلومة يوجد المسلم فيها في محله. هذا هو الشرط الثالث، أنه لا بد من التأجيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إذا لا بد أن يكون فيه أجل. وقال بعض أهل العلم وهم الشافعية إنه يجوز السلم الحال، واختاره الشيخ تقي الدين فقال بجواز السلم الحال، فيجوز أن تقول الآن خلاص، يعني مثل عندك الآن أنا جالس وهذا وقت التمر، فجاءك واحد وأنت تعرف أن في تمر عند أخيك أو عند جارك أو عند صديقك، فتتكلم في التمر تقول بعتك تمر، ما عندك تمر، بعتك خمسة كراتين خلاص، بعتك، شوف بعته موصوف، ما بعت تمر معين، قلت ببيعك تمر خلاص بس 10 دقائق وآتكل، فتذهب للأول الذي تعرف يبيع أو الثاني فتشتري منه ثم تبيع لصاحبك يجوز. هذا قول الشافعية واختيار الشيخ تقي الدين. وأما المذهب وقول الجمهور من المالكية والحنفية فلا يجوز السلم إلا مؤجلا ولا يجوز أن يكون حالا، والأقرب دليلا أنه يجوز حالا ومؤجلا بشرط أن يغلب على الظن وجوده في الحال وفي المؤجل. قال وقبض رأس ماله في المجلس، أي من شرط السلم أن يكون الثمن معجلا ولا يجوز أن يكون مؤجلا. طيب قال والخامس من عقود البيع هو البيع إما أن يكون عينا وقد تقدم حكمها وإما أن يكون منفعة وهي الإجارة. من العقود المهمة الآن انظر المعقود عليه ثلاثة أشياء، انتبه لله، الأشياء المعقود عليها ثلاثة أشياء، إما أن يعقد على الأعيان، يعقد على الأعيان وهذا هو البيع وفي معناه السلام، فأن يعقد على العين فتباع وتشترى، وإما أن يكون المعقود عليه المنفعة مع بقاء العين ملكا للأصيل، والمنفعة هذه منها من العقود المتعلقة بالمنفعة الإجارة، ومنها الجعالة، الجعالة عقد على المنفعة، عقد على المنفعة أيضا. ومن الأشياء التي الثالثة التي تتعلق بيكون الانتفاع بها الاختصاص، الاختصاص. ومشهور المذهب أن الاختصاص لا يجوز بيعه وإنما يجوز الانتفاع من غير بيع، مثل الكلب عزكم الله، فإن الكلب يجوز اقتناؤه للصيد وللحرف ولا يجوز بيعه لأن سلمناها عن ثمن الكلب كما في الصحيحين. ومثله أيضا لكرامته المصحف، فإن المصحف إذا كان الشخص عنده مصحف هذا من باب الاختصاص يختص به هو، ولكن لا يجوز بيع المصحف، المصحف يحرم بيعه، ما يجوز لكرامته، الكلب لإهانته والمصحف لكرامته لا يجوز بيعه. هل يجوز شراؤه المصحف؟ نعم يجوز شراؤه لأنه من احتاج له لابد أن يشتري، يجوز شراؤه لكن لا يجوز بيعه، من كان عنده مصحف لا يجوز له أن يبيعه وإنما يضعه في المسجد، يضعه في المسجد أو يعني يعطيه من ينتفع به ويقرأ به، ولكن لا يحرم بيع المصحف، يحرم بيع المصحف إلا في حالة واحدة وهو أن يكون الشخص قد اشتراه بثمن فيبيع بنفس الثمن مثل محلات تجارية، وإذا كان محلات تجارية التي تبيع المصحف يحرم عليها أن تربح فيه ولو نصف ريال، يحرم يجب كما يدخل عليك تبيعه. والمجمع، مجمع المدينة عندما يبيعون بعض المصاحف إنما يبيعونها لأجل إدارة الوقف، ومن باب الوقف يقول إن هذا من باب الوقف يدار به الوقف مرة أخرى لأنها توزع أضعاف ما يباع على المسلمين. المنفعة قال هي إما أن تكون إجارة وإما أن تكون جعالة، ذكر الشيخ الإجارة ولم يذكر الجعالة، فقال وهي الإجارة. قال وإجارة على ثلاثة أنواع، إما على عين يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص. إذن الإجارة ثلاثة أنواع. النوع الأول قال منفعة عين يأخذ منها نفعها، يعني يستخرج المنفعة منها، ومثل ذلك قالوا أن يستأجر أرضا لأجل أن يزرعها، شوف يستخرج منها، الزراعة تنبت منها، تنبت منها، هنا استخرج المنفعة منها، منها. أيضا والصحيح هو اختيار الشيخ تقي الدوسي رواية المذهب أنه يجوز استئجار الغنم والإبل لأجل لبنها، يجوز لأنه من النوع الأول وهو أخذ المنفعة منها، أخذ المنفعة منها، طبعا نذهب أنه لا يجوز لكن الصحيح أنه يجوز. إذن النوع الأول الإجارة على أخذ المنفعة، إجارة العين لأخذ المنفعة منها أو أخذ نفعها، مثل المصنف بالإجارة، ونقول على الصحيح أيضا كاستئجار الدابة لأخذ لبنها أو جز صوفها فإنه يصح الإجارة فيها جميعا. قال الثانية أن تكون الإجارة على منفعة من العين، أن يكون المنفعة من العين كالسكنة والركوب ونحو ذلك، كأن يستأجر الشخص دارا ليسكنها، هنا ما استخرج منها المنفعة منها ولكن منفعتها الأساسية السكنة، أو استأجر أرضا ليمكث فيها ويجعلها مستودعا له، أو استأجر سيارة ليركبها، هذه المنفعة منها. النوع الثالث من الإجارة منفعة الأشخاص، وهو المنفعة المأخوذة من العمل، منفعة العمل. ومنفعة العمل نوعان على تقسيم المصنف: أجير خاص وأجير مشترك. أجير خاص، إجارة الأشخاص نوعان: أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص محبوس باعتبار الزمن، والأجير المشترك باعتبار العمل. إذن النوع الثالث من الإجارات إجارة الأشخاص، أن يستأجر شخصا، أن يستأجر منفعة شخص، يدفع ثمنا مقابل منفعة الشخص. ومنفعة الشخص على نوعين: إما من باب الإجارة الخاصة فيكون الشخص محبوسا من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية بهذا العمل، مثل الذي يعمل في محل تجاري 8 ساعات يجب أن يكون في المحل، هذا أجير خاص محبوس خلال 8 ساعات فيعطى الأجرة على حبسه في هذا العمل. هناك النوع الثاني الأجير المشترك. الأجير المشترك هو من ليس محبوس باعتبار الزمن وإنما باعتبار العمل، مثل الصناع. الصانع عندما يقال له اصنع لنا كذا، اصنع لنا كرسيا، هو أجير. النجار هذا أجير، لكنه ليس أجيرا خاصا محبوس لي في الزمن، ولكنه محبوس لي باعتبار العمل. باعتبار العمل مطلوب منه أن يصنع لي كرسيا أو أن يصنع لي طاولة أو نحو ذلك، حيث أن هذا الفرق بين الخاص والمشترك. قال: فالأجير الخاص إن تسلمه، إن تسلم المنفعة كاملة فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك. إذن عرفنا الفرق بين المشترك والخاص، أن الخاص باعتبار الزمن محبوس، وأما المشترك باعتبار العمل. فباعتبار العمل الأجير الخاص لو احتبس له ولم يعمل شيء استحق الأجرة، استحق الأجرة. قد تكون مثلا جالس في المحل 8 ساعات ما عمل شيء جالس في محله، نقول تعطيه أجرته لأنه أجير خاص. الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بإنجاز العمل، لا بد أن ينجز العمل، إلا ينجز العمل أو بعضه لا يستحق الأجرة، لا يستحق الأجرة. طبعا يختلفان من حيث الضمان، هل يضمن الصناع أم لا يضمن، هذه مسألة فيها كلام طويل أهل العلم، بل ألف فيها يعني مؤلفات مستقلة وخاصة عند المالكية. يقول الشيخ: ولا تصح الإجارة إلا في نفع معلوم، في نفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم. يقول: لا تصح الإجارة إلا في نفع معلوم، يجب أن يكون في شيء نفع معتبر شرعا، ولا بد أن يكون مباحا مباح. فالإجارة على أمر محرم باطلة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. مهر البغي، البغي نوع من أنواع الإجارة فهو باطل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الكاهن أيضا، مع أنه قدم لك كهانة، لأنه نفع باطل منهي عن شرعا. فلا يجوز الأجرة في أمر محرم، هذا الأمر النفع المباح. وأن يكون معلوما، أن يكون معلوم، إذا كان مجهولا لم تصح الإجارة لأنه عقد على المنفعة. متى يصح أن يكون النفع مجهول؟ طبعا النفع المعلوم مثل ما قلنا في الأجير الخاص والمشترك. إذا كان الخاص، في الأجير الخاص يكون معلوم بماذا؟ باعتبار الزمن، أن تجلس عندي كل يوم 3 ساعات في الأجير الخاص. والنفع يكون معلوما في الأجير المشترك باعتبار العمل، باعتبار العمل. متى يكون النفع مجهول؟ نقول هذا في عقد الجعالة، عقد الجعالة. ولذلك أفردوا الفقهاء عقد الجعالة في باب مستقل، لأن مقدار العمل مجهول، ولذلك قال هو مستثنى من عقد الإجارة. قال: مقدر بوقت أو فعل معلوم، هذا معنى كونه معلوم، إما مقدر بوقت أو بفعل. قال: السادس القرض، أي النوع السادس من العقود المندرجة تحت عقد البيع، عقد القرض. عقد القرض، وعقد القرض هو مبادلة مال بمال على سبيل التبرع، على سبيل التبرع. قال: هو مندوب في كل ما صح السلم فيه. أما كونه مندوبا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحث على القرض في أكثر من حديث، منها أنه قال من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل من أنظر معسرا، فدل على أن الإقراض عموما مستحب، ولكن القرض إنما يكون في الموصوفات دون المعينات. فيصح القرض في الأموال نقد وفي الذهب والفضة، ويصح في المكيلات وفي الموزونات، لكن لا يصح القرض في المعينات. شوف، ما يصح القرض في المعينات. ما أعطيك سيارتي قرضا، ما أعطيك سيارتي قرضا، هذه أعطيك سيارتي عارية، ما تسمى قرض. وضحت المسألة؟ طبعا هذا هو المذهب. الرواية الثانية في المذهب أن القرض يصح في كل المثليات، كل شيء مثلي يصح فيه القرض دون القيميات. قال بغير زيادة ولا شرط، فلا يجوز له أن يطلب زيادة في الوفاء، ولا أن يشترط منفعة، كأن يقول أقرضتك مال هذا المبلغ مقابل أن أسكن بيتك أو أن تفعل لي كذا، لما جاء في الحديث المروي وهو لا يصح إسناده، ولكن الإجماع على العمل به، وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال ويرد مثله، أي مثل ما اقترض، وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز، أي تبرعا من المقترض بأن رد أكثر مما اقترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم وفاء. قال الرابع الوثائق على الحقوق ثلاثة. بدأ الشيخ بذكر العقود التي تسمى بعقود التوثيق، هذه عقود ثلاثة عقود فقط تسمى بعقود التوثيق. وما معنى كونها عقود التوثيق؟ يعني أن هذه العقود، انتبه معي، أن هذه العقود ليست مستقلة بذاتها، وإنما جيء بهذه العقود لتوثيق عقود وديون أخرى. توثيق، أنا أقرضتك مبلغ مالي إما بسبب بيع أو بسبب قرض، قرض اللي هو تبرع، أعطيك 50 تعطيني 50، بسبب بيع بعتك سيارتي بخمسين ألف. لكي أضمن الدين أن تسدد لي، هناك ثلاثة عقود تنشأ هذه العقود من باب توثيق العقد، توثيق الدين، توثيق وفاء الدين، هذه تسمى عقود التوثيق. وعقود التوثيق ثلاثة: الضمان والكفالة والرهن. والرهن نبدأ بالأول وهو الرهن. قال وهو أن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها. إذا كان الشخص على آخر دين فقال أعطني شيئا أوثق به ديني، قال خذ هذا الرهن، فيعطيه شيئا يجوز بيعه. ما لا يجوز بيعه لا يصح أن يكون مرهونا، إما لكونه آدمي لا يجوز بيعه حر، إما لكونه، بعض الناس يقول أرهنت ابني، الابن ما يرهن. بعض العوام لما يقترض من شخص يقول رهنتك بنتي، موجود هذا الشيء، كل مرة يقول رهنتك بنتي، إذا ما سدد تزوج بنتها، هذا ما هو برهن، هذا ولا يصح، هذا وليس بلا. يجب أن يكون شيء يصح بيعه، يجب أن يكون شيء يصح بيعه، فيعني إما أن يكون سيارة أو بيت أو طعام ونحو ذلك، فيرهنه إياه. فإذا حل وقت السداد ولم يقضي، شف، ولم يقضي المدين الدين، فإن الدائن يأخذ العين المرهونة ويبيعها، ما يتملكها، لا، يبيع العين المرهونة ثم يسدد الدين، وما بقي يرده لصاحب العين. فإن لم يبقى شيء، الدين 10,000 والعين بيعت بثمانية، وين تروح 2,000؟ يبقى في ذمته 2,000، لكن ليس عليها توثيق، يبدأ يطالب. إذا عرف معنى الرهن، إذن الرهن هو توثيقة دين بعين، دين في الذمة بعين تباع عند عدم القدرة على السداد. قال ومتى لم يجئه بماله باعها، وأخذ ما في ذمته ورد الباقي. طيب، تكلم الآن عن مسألة مهمة وهي قضية هذا الرهن، ما الذي يفعل به؟ قال ولا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك، وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع. الراهن والمرتهن، الراهن هو الذي عليه الدين، والمرتهن هو الدائن. المرتهن لا يجوز له التصرف بالعين المرهونة. بعض الناس يقول سأقرضك 10,000 وحط سيارتك عندي رهن وخليها عندك في البيت، ما يجوز لك أن تنتفع بهذه السيارة. نعم يجوز أن تجعلها عندك في البيت من باب خشية عدم بيعها وأن يتصرف فيها، لكن لا يجوز لك أن تنتفع بها، فإنه لا يغلق الرهن من صاحبه، يجب أن يستخدم، لأنك لو استخدمت الرهن أصبح قرضا جر منفعة فهو ربا، ما يجوز لك أن تستخدمه، لكن يجوز لك أن تتوثق تحفظ عندك، تجعل صك البيت عندك، لكن لا يجوز لك أن تسكن البيت المرهونة، أن تركب العين المرهونة، ما يجوز مطلقا. أن تؤجر العين المرهونة ما يجوز، وذلك لا يغلق من صاحبه فيبقى عند صاحبه، هذا الأصل. طيب بعد وجود الدين خلاص أصبحت تباع فتكون لمن بيعت لها. قال وتكون عليه لا ينفك شيء منها، تكون عليه أي رهنا لا ينفك شيء منها ولو جزء منها إلا برد جميع الدين كاملا، لابد أن يرد جميع الدين، ما نقول إذا سدد نصف الدين انفك نصف الرهن، لا، يكون الرهن على جميع العين المرهونة حتى تسدد كاملة. النوع الثاني من عقود التوثيق عقد الضمان. شوف الفقهاء يطلقون كلمة الضمان على معنيين، يطلقونه على عقد من عقود التوثيق وهو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، ويطلقونه على معنى ثاني بعيد وهو قيمة المتلفات. نحن هنا في كلمة لما نقول الضمان نقصد به عقد التوثيق ولا نقصد به قيمة المتلفات، قيمة المتلفات يذكرون في ذات القضاء، هنا نقصد به ضم ذمة إلى ذمة. طيب ما معنى الضمان؟ قلنا إن تعريفه كما عرف المصنف قال هو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، أي في التزام الحق، أي في التزام الحق. ما معنى هذا الكلام؟ عقد الضمان الذي يسميه كثير من الناس الكفالة، والحنابل يفرقون بينه وبين الكفالة فيجعلون الكفالة صورة من صور الضمان، سنتكلم بعد قليل، لكن كثير من أهل العلم يسميه كفالة، كثير من أهل العلم حتى بعض الحنابل يسميه كفالة، لكن هو يجعلون عقد منفصل من باب التفريق بين الكفالة بالبدن والكفالة بالمال، فيجعلون الكفالة بالمال تسمى ضمانا والكفالة بالبدن يسمونها كفالة، وإلا كلها تسمى كفالة. طيب الكفالة ماذا قلنا؟ هي ضم ذمة إلى ذمة، هي عقد تبرع. شوف الكفالة عقد تبرع ولا يجوز أخذ الأجرة عليها بإجماع أهل العلم، حكاها ابن المنذر في الإشراف. طيب ما معناها؟ ضم الذمتين في التزام الحق. شخص يكون عليه دين فيأتي شخص متبرع فيقول أنا وهو في الحق سواء، الدين كما هو عليه فإنه علي، الدين عليه وعليه، وبناء على ذلك لا تبرأ ذمة الكفيل إلا بما تبرأ به ذمة المكفول، إذا برئت ذمة المكفول برئت ذمة الكفيل، إلا في حالة واحدة وهي إذا أبرأ صاحب الدين الكفيل دون المكفول، هنا برئ، وإلا فإنه لا يبرأ الكفيل إلا بما يبرأ به المكفول اللي عليه الدين، بسداد الدين أو انقضائه. إذن هذا الأمر أو أمر الأول. الأمر الثاني مما ينبني على أنها ضم ذمة إلى ذمة أن الدائن، شوف أن الدائن يجوز له أن يطالب من شاء من الكفيل أو المكفول، يجوز أن يترك المدينة اللي هو المكفول ويطالب الكفيل، يجوز له، يجوز له أن يحبس المكفول ويترك الكفيل، والعكس يجوز له، لأنهم ضمت الذمتان كلاهما مسؤول عن الدين كما أنه لو كانت مدينة تماما لا فرق، ولكن الجمهور على أنه يجوز له أن يطالب من شاء منهما. طيب قد يكون المدين غني زين والكفيل سيكون عقد حاله، يجوز له أن يسجن المكفول، عفوا يسجن الكفيل، طيب وهذاك عنده فلوس أنا أطالب من شاء، فله أن يطالب من شاء، إلا المالكية فيقول لا يطالب فقط باب الفائدة، واختيار ابن القيم يقول لا يطالب الكفيل حتى يعجز المدين اللي هو المكفول، هذا قول المالكية واختيار ابن القيم، ولكن الجمهور على أنه يطالب من شاء منهما، وعليه العمل عندنا في المحاكم في المملكة، يطالب من شاء ويرتدي الدائن المكفول اللي في السجن والمدين برا ذلك، لما يجوز أن يطالب من شاء منهما. إذن هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. قال ويصح من كل جائز التصرف، لأنه عقد تبرع، عقود التبرعات لازم أن تكون فيها كمال الأهلية، عقود التبرعات لا تصح إلا من كامل الأهلية وهو البالغ العاقل. النوع الثالث من عقود التوثيقات هو الكفالة، وقلت لكم إن فقهاء الحنابلة يخصون مصطلح الكفالة بالكفالة بالبدن، وغيرهم من العلماء يجعلون الضمان والكفالة كلاهما يسمى كفالة، والأمر واسع. والكفالة هي التزام إحضار الغريم، أي إحضار بدنه، فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه. الكفالة هي التعهد والالتزام بأن يحضر المكفول إلى مجلس الحكم، إلى مجلس القضاء أو الشرطة، إلى مجلس حكم، أو إلى مكان يحدده الغريم، أن تأتيني بالمكفول إلى بيتي. إذا الالتزام بالإحضار. هذه الكفالة إما أن تكون في الحقوق المالية أو في الحقوق الجنائية، فأما في الحقوق المالية فلا شك في جوازها، وأما الحقوق الجنائية فالجمهور أنه لا تصح الكفالة فيها، إنما تكون في الحقوق المالية. كيف حقوق مالية؟ شخص أقرض شخصا 1000 ريال، أراد أن يوثق الدين بالرهن، ماذا يقول بالرهن؟ ماذا يقول؟ أعطني رهن، أعطني رهن. فيقول خذ هذا الصندوق، خذ هذه الكتب اللي كانت عندك كتب غالية، نقول منها قيمة، خذ هذه الأقلام، خذ هذه الأشياء، إذا جاء شهر لم أسددك بعها. هذا توثيق بإيش؟ برهن. التوثيق بالضمان يقول ائتني بكثير يكفلك أو يضمنك، فيأتي بأخيه فيقول أنا وهو سواء، بعد شهر له حق أن يطالب هذا أو هذا. التوثيق بالكفالة التي هي كفالة البدن هو أن يقول ائتني بشخص يضمن لي أن يأتي بك هنا للمجلس، فإذا أحضره للمجلس برئت ذمة الكثير، خلاص فقط إحضار. وإن لم يحضره ضمن ما عليه، أصبحت إيش؟ ضمان، اللي هي كفالة بالبدن، أصبحت كفالة بالمال، عفوا كفالة بالمال. لذلك يقول هو التزام إحضار الغريب، فإذا أحضره برئت ذمته، وإن لم يحضره فمتى لم يأتي به مع بقائه يعني مع وجود حياته ضمن ما عليه، ضمن ما عليه، إلا أن يكون من غير تفريط منه، كأن يكون مات أو مرض فإنه لا يضمن ما عليه. العقد الثامن من عقود المعاملات قال هو الحوالة، والحوالة هو انتقال حق من ذمة إلى ذمة، بأن تنتقل الحق من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. وهذه الحوالة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها حديث من أحيل على مريء فليحتل. قال ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه. طبعا ما معنى الحوالة؟ أن الشخص يكون له دين على شخص آخر بعيد، ويكون هذا الدائن مدين لشخص ثاني. أنا دائن ومدين، شوف أنا دائن ومدين، فأحيل من أقرضني على من أقرضته، فيقول فأقول خذه من ذاك. هذا سمى عقد حوالة. لماذا جعلناه عقدا؟ لأنه لا يشترط فيه رضا المحال عليه، ما دام عليه دين فيجب عليه أن يسدد لذاك، يجب عليه أن يسدد للأول، ما يقول لا أنا ما أسدد إلا لمن اقترضت منه، يجب عليه أن يسدد له. لذلك يقول المصنف ولا يعتبر فيه رضا المحال عليه، ولا المحال، ولا المحال أي الدائن، إذا كان المحال عليه مليئا يجب عليه يذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مريء فليحتل، فليحتل. قال التاسع، وقصده بالتاسع يعني من الأحكام المتعلقة بالبيع، المتصرف، المتصرف أي المتصرف في ماله، فهو إما أن يكون جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد، وإما ممنوع من بعض التصرفات وهو المحجور عليه. والمحجور عليه نوعان أو قسمان كما ذكر المصنف، إما محجور عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره. فالمحجور عليه لحظ نفسه هو الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. والمحجور عليه لحظ غيره هو السفيه والمفلس. ذكر الشيخ السفيه فقط، ونزيد عليه المفلس، ونزيد عليه المفلس. الحقيقة أن السفيه ليس محجورا عليه لحظ غيره، وإنما محجور عليه لحظ نفسه، لأنه لا يحسن التصرف. ولذلك الأولى أن نقول إن السفيه محجور عليه لحظ نفسه لا لحظ غيره. طبعا ما معنى الحجر؟ هو منع من التصرف، منع من التصرف لمصلحة إما لنفسه أو لغيره. نعم. قال الشيخ: والمتصرف إما أن يكون بنفسه أو بغيره، يعني المتصرف في البيع أو المتصرف بالإجارة أو القرض ونحو ذلك، إما أن يكون تصرف بنفسه وهذا هو الأصل، أو بغيره جعل غيره يتصرف عنه. والمتصرف بغيره أنواع، منها أن يكون وكيلا، إما أن يكون وكيلا، إما أن يكون وكيلا، فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه. لخص المصنف باب الوكالة في جملة واحدة بأن الوكيل هو المتصرف عن غيره بإذنه، وشرطه أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه. والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه تجوز الوكالة في كل ما جاز للشخص أن يفعله بنفسه، كل ما جاز للشخص أن يفعله بنفسه أصالة عن نفسه جاز له التوكل عن غيره فيه. قال: أو شريك. الشريك ينوب عن غيره وهو عن شركائه في التصرف. قال: والشريك، فبدأ الآن في ذكر أنواع الشراكة. فقال: والشريك إما في الربح وهو المضارب. الشراكة أنواع، إما أن تكون في الربح دون المال، أصل المال، وهذه تسمى المضاربة، فيأتي أحد الشريكين فيأتي بالمال ويكون من الثاني العمل، فيكون اشتراكهما في الربح، وهذا تسمى المضاربة. قال: وهو المضاربة كل من دفع إليه المال يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، فيعطى المال في مقابل أن يأخذ جزءا من الربح، فإن خسر المضارب فليس له شيء ولا يضمن المال، ولا يضمن المال. وسأعود لكم باب الشركة بعد قليل لكي نفهمها بطريقة أخرى، سألخص لكم. قال: وإما في الأعيان ونمائها، وهي أقسام، يعني أن يشتركون في الأعيان ونمائها. قال: وهي أقسام: شركة الوجوه والأبدان. لكي نفهم باب الشركة لكم قاعدة تسهل عليكم فهم باب الشركات جدا، نقول إن الأشياء التي يشترك فيها واحد من ثلاثة أمور: إما أن يشترك في الأعيان، وإما أن يشترك في الأعمال، وإما أن يشترك في الذمم. هذه ثلاث أشياء يشترك فيها. يقول الزركشي: وقد تجمع بينها فيكون لك من الشركات عدد كبير. كيف تجمع بينها؟ أن يكون شركة بالمال اللي هي الأعيان مع الأبدان، أن يكون شركة بالمال مع الذمم، أن تكون ذمة مع مال، وهكذا. طيب خلنا نمشي. إذا كانت الشركة من الطرفين بالمال فقط، شركة من اثنين بالمال فقط، ولم يعمل أحد منهم شيئا، فهذه الشركة تسمى شركة الأملاك، تسمى شركة الأملاك. أنا وأنت نشتري أرض، لي نصف ولك نصف، انتهي، هذه شركة أملاك، ملكنا عيني. إذا شركة الأملاك هي المشاركة في الأعيان فقط من غير عمل. طيب النوع الثاني: أن يشترك الاثنان معا في العمل فقط، ما في مال في العمل، فهذه الشركة تسمى شركة الأبدان. أنا وأنت نعمل في السوق حمالي مثلا، نقول نهاية العمل اليوم أجمع ما حصلت عليه وتجمع ما حصلت عليه ونقتصد بيننا، هذه تجوز على قول الجمهور، بدليل حيث المسعود حينما تشارك هو ورجل من الصحابة في السلب، فقالوا كل واحد يأتي بسلبه ثم نقسم السلب بيننا، هذه شركة أبدان، أين المال؟ ما في مال، هذه شركة أبدان. انظر هذا الثالث. الشركة الثالثة الذمة، بأن يكون ما ملكته أنا تملكه أنت معي، فنقول شركة الذمة وحدها لا تجوز، ما يجوز اشتراك الذمة وحدها، بل لا بد أن يكون معها عمل أو مال. طيب كيف؟ بأن يشترك في الذمة والمال، أو أن يشترك في الذمة والعمل، وهذه هي التي تسمى بشركة الوجوه. شركة الوجوه ما هي؟ هي الاشتراك بالذمة مع العمل، هذا الاثنين الذين يشتركون بعملهم يقول نقترض باسمنا باسمي وباسمك، فإذا اشتركا في الذمة والاسم والوجه سميت شركة وجوه، لكن لا بد أن يكون مع الذمة عمل أو مال. طيب انظر الثالثة، إذا اشتركا وكان كلاهما قدم مالا وكلاهما قدم عملا، كلاهما قدم مال وكلاهما قدم عمل، فهذه تسمى شركة العنان. شركة العنان، وهذه سهلة جدا، أنا وأنت ندفع يعني 10,000 مثلا ونشتري سيارة ونكد عليها أنا يوم وأنت يوم، هذه شركة عنان، لأنه اجتمع فيها أمران، ما هو الأمران؟ المال والعمل. طيب لو كان المال من أحدهما بدون عمل والثاني منه العمل بدون مال سميت مضاربة. إذا اشتركت ثلاث أشياء اخلط بينها تأتيك أعداد كثيرة جدا من الشركات، قد تأتينا شركة اسمها عنان ومضاربة. عنان ومضاربة ما هي؟ من أحدهما مال فقط ومن الثاني مال وعمل، فتكون عنانا ومضاربة. فلذلك فهم الشركات هي من هذا الباب، أن تعرف ما هي الأشياء التي يشترك فيها وكيف تكون الشركات. إذا فهمت اللي قلت لك قبل قليل فهمت بأمر الله عز وجل أهم مسألة في الأبواب أو في باب الشركة. في الزمن فقط لا، عندنا صورتين ما تجوز، في الزمن فقط ما تجوز، اللي هي تسمى شركة المفاوضة، التي قال عنها الشافعي إذا لم تكن المفاوضة باطلة فلا أعلم شيئا باطلا، له الزمن فقط، اشتراك الزمن فقط، يعني كل ما تملكه أملكه أنا، هذا ما يجوز، بأي سبب أنا ملكت عملك لتملك أنا، عرفت شلون فكرة؟ ومثلها ما يكتسبه مطلق الشخص بعمله، التي هي اشتراك الأمور الثلاثة، اللي هي الشيوعية تعتبر، كل ما كسبه بماله وبعمله وبذمته يشتركون فيه، ما يصح. وهي تسمى شركة مفاوضة. طيب المفاوضة نوعان ترى، في مفاوضة جائزة وفيه مفاوضة باطلة. المشكلة في باب الشركات ما هو؟ أن العنان عند الحنفية غير العنان عند المالكية، العنان عند المالكية غير العنان عند الشافعية. المفاوضة يبطلها الشافعي ويبيحها غيره، لأنهم يقصدون بالمفاوضة غير المعنى الذي قصده الشافعي، فهم باب اختلاف المصطلحات فقط، لكن إذا فهمت المعاني ذكرها قبل قليل انتهى محل الإشكال. قال ومنها المساقات والمزارعة، فالمساقات والمزارعة نوع من أنواع المشاركات. قال ويكون في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم منه. المساقات في الغرس والمزارعة في الزرع، بأن يأخذ من شخص أرضا ويقول سوف أقوم بزرعها أو بسقي الشجر الذي فيها على أن لي جزءا مشاعا، شوف جزءا مشاعا من ثمرها، هي الربع هي النصف، عندك مزرعة عندك عمال، فتقول للعمال ازرعوها ولكم النصف ولي النصف، هذا يسمى ماذا؟ مزارعة. أو مساقات إذا كانت نخل شجر قائم فقط اسقوه ويقوم بتأبيره ونحو ذلك، سواء كان الحب من العامل أو من مالك الأرض كله يجوز، وسواء كان السقي من حديدنا أو منهما جميع يجوز. طيب انظر هنا، عرفنا عن المساقات أي بحس المعلوم. لو جاءت العامل وقال هذه الأرض سأأخذها 10,000 سنوية ويسكن، سمى العقد ماذا؟ عقد إجارة، عقد إجارة. والصحيح أنه يجوز عقد الإجارة على الأرض، إن قلنا إن من صور الإجارة الإجارة على منفعة تستخرج منها. من أهل العلم يقول ما يجوز استئجار الأرض لأجل زراعتها لأنها غير مضمون. طيب استئجار الشجر، شوف استئجار الشجر له نخل لأجل ثمره، المذهب ما يجوز، ولكن الصحيح أنه يجوز. عندك نخل فيأتيك العامل فتقول له، يقول سوف أستأجر، شوف ليس أشتري، الإيجار يكون متقدم، هو الذي يقوم بالزرع وهو الذي يقوم بالتلقيح وهو الذي يقوم بالخراف، مو قبل بدو الصلاح يبيعها، هذه مسألة ثانية. قبل بدو الصلاح ما يجوز بيع ثمرة قبل بدو الصلاح، لا يستأجرها من قبل، فهو الذي يقوم بالعمل كامل، نقول يجوز على الصحيح. فيجوز إيجارة الأرض لأجل ثمرها ويجوز لأجل زرعها، مثل فقط الزرع الذي ذكره المصنف، لكن نقول الزرع والثمر في معنى، فيجوز إجارتها خلاف المشهور من ذلك. طيب انظر هذه المسألة تأتي، هل يجوز الجمع بين الإجارة والمساقة أو الإجارة والمزارعة؟ يقول سوف أعطيك 10,000 ريال مقطوعة زائد جزء من الربح، جزء من الثمر عفوا، هل يجوز أم لا يجوز؟ المذهب أنه ما يجوز، والصحيح أنه يجوز، كما أنه على الصحيح يجوز أن المضارب يأخذ أجرة ويأخذ ربحا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية. المضارب المذهب أنه ما يجوز أن يأخذ إلا جزء من الربح، ولا يجوز أن يأخذ أجرة، والصحيح أنه يجوز أن يأخذ أجرة مع ربحه، يجوز إذا رضي الشريك، طبعا لازم برضا الشريك، أرجو أنها تكون واضحة مسألة واضحة. طيب قال 11 من العقود أو الأحكام، قال هو أخذ الأموال بغير عوض، وهي العقود التبرعات سمى، أو العقود المنهي عنها نوعا. قال وهي أقسام، العارية وهي عقد تبرع، وذلك في كل عين ينتفع بها مع بقائها، أي مع بقاء العين، مع بقاء العين، ويردها، أي ويرد، يجب عليه أن يرد العين، ويضمن عينها إذا تلفت، وأجزاءها إذا تلفت في العارية. النوع الثاني الوديعة، عند المستودع أمانة لا ضمان عليه في من غير تعدي. ما الفرق بين العارية والوديعة؟ العارية هو أن يعطى العين لينتفع بها، وأما الوديعة فإنه يعطاها ليحفظها. وينبني على ذلك أن كلا العقدين إذا تلف من غير تفريط فإنهم لا فإن العاقدين المستودع والمعار لا يضمن إذا كانت من غير تفريط، وأما إن كان تلفها بسبب تفريط أو بسبب استخدام، بسبب تفريط أو بسبب استخدام، فإنه يضمن الوديعة زين، والعارية لا يضمن إذا كانت بسبب الاستخدام بالضبط. قال الثالثة الغصب، وهو أخذ الأموال بغير عوض لكن ظلما. قال كل من غصب مالا محترما، يخرج المال غير المحترم كالكلب ونحوه، مما حرم عليه قتله وهو المسلم أو المعاهد أو الذمي ونحوه، أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله، أي قبل قبضه، أي قبل قبضه، وجب عليه رده وضمنه بالتلف، وكذلك يضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما. هذا المعنى صحيح، لأنه قد يعني إذا كان محرما مثل الخمر فإنه لا يضمنها، حتى لو غصبها من ذمي فإنه لا يضمنها. طيب قال قال الرابع المال المحترم، المال المرتقب. من الأمور التي يأخذها الشخص ويتملكها بغير عوض اللقطة. قال والمال المرتقب نوعان، إما آدمي أو شيء ملتقط، إما آدمي أو مالا غيره. أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ الذي يكون منبوذا ولا يعرف أبوه، يعني لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب ولادته. شوف تمكين، لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب ولادته، لا يعرف أنه ولد زنا مثلا، وإنما لا يعرف منبوذ رمي موجود في بعد فيضان، موجود يعني بعد الفيضان توجد أطفال مثلا، بعد الزلازل يوجد أطفال مرميون، هؤلاء يسمى منبوذ ملتقط، هذا يسمى مجهول النسب. مجهول النسب هذا ينفق عليه مما وجد معه، إن وجد معه مال فينفق عليه مثل حتى يكبر، فإن لم يجد له معه مال فمن بيت مال المسلمين، يجب عليه أن ينفق من بيت مال المسلمين. طيب هذا المال الذي معه إذا أخذه شخص معه مال، ولد هذا الطفل معه مال، ثم مات الطفل، فإن هذا المال يكون ملكا للملتقط الذي ولد هذا الطفل اللقي، لأنه هو يكون أولى به من حيث الولاية الإنفاق عليه والتربية، ويكون الأحق بماله من باب اللقطة. يقول وهو حر مسلم، لا يكون عبدا، يكون حرا مسلما، لأنه الولد عندنا قاعدة أن الولد يتبع أباه نسبا وأمه حرية ورقة وخير أبويه دينا، هذه قاعدة. لو أن الشخص أبوه مسلم وأمه نصرانية شو يكون دينه؟ مسلم. طب لو العكس أبوه نصراني وأمه مسلمة، يكون مسلم خيرهما دينا. طيب ينسب لأبيه لأمه، واضح ينسب لأبيه. من حيث الحرية والرق يكون تبع لأمه، فلو أن حرا تزوج أمة وأنجب ولدا، هذا الولد ماذا يكون؟ حر ولا عبد؟ عبد. قد يكون الرجل من قريش، قرشي من بني هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتزوج أمة، فإذا أنجبت الأمة طبعا ليست في ملكه، ليست تسري وإنما تزوج، طبعا ذاك لا يجوز زواج الأمة إلا عند فقد الطول، فإذا أنجبت ولدا أو بنتا تكون قنا ملكا لغيرها، فهو يتبع أمه من حيث الحرية. ولذلك من الناس منهم السمناني أحد القضاة المالكية الحنفية المشهورين، هو قن لكنه معروف النسب، فليس كل شخص كان قنا مملوكا لا يعرف نسبه. بعض الناس معروف مثل السمناني، هذا مشهور قاضي حنفي في القرن أظن الخامس الهجري، بسبب هذا أن أبا تزوج أمة فأنجبت. نعم، إذا انتهينا الآن في قضية الملتقط. قال والمال ثلاثة أقسام، أي المال الملتقط ثلاثة أقسام. النوع الأول ما لا يتبعه همة أوساط الناس بأن يكون محتقر المال عندهم، قال مثل الصوت والخبزة والشيء اليسير كالمنديل قطعة القماش ونحو ذلك، فيملكه بالالتقاط مباشرة وينتفع به إلى أن يولد ربه ولا يعرف، ما يلزمه أن يعرف. من أمثلة ذلك يذكرون أن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان على اسمه حكيما وحازما في أمره، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام. حكيم رضي الله عنه رفض أن يأخذ العطاء من عمر، ومعروفة قصته، فكان يدخل السوق ويشتري، فذكر الزبير بن بكار أنه دخل السوق مرة فوجد عقالا مرميا، عقال يربط به الدوط، فأخذه ونفض الغبار عنه وباعه ب3 دراهم، فقال ربحت 3 دراهم بالتجارة. كان يقول يجب على الناس أن يدخلوا في التجارة وأن لا يعتمدوا على العطاء، ذكر ذلك الزبير بن بكار في قصة طويلة. فمثل هذا العقال شيء يسير هذا تأخذه مباشرة تبيعه تنتفع به، إلا أن يأتيك واحد يقول هذا لي فترد له، ولا يلزمك التعريف. الشيء المرمي السواك الشيء اليسير لنقول 5 ريال 10 ريال، أغلب الناس 10 ريال لا تهتم، يعني لا يلتفت لها أغلب الناس، فهذه مباشرة تأخذها ما لم يأتي شخص ويقول هذه لي، إن قال هي لي فإنه يجب ردها. طيب النوع الثاني ما يمتنع من صغار السباع مثل الإبل فإنه يحرم التقاطها، يحرم التقاطها. بعض الفقهاء أخذوا بقول الحنفية المعاصرين فقالوا إن الإبل يشرع التقاطها لكثرة أهل الفسق. قديما كان الناس إذا رأوا شيئا من الإبل تركوه، لم يعلم أنها يعني سترد إلى الماء وستذهب لأصحابها، بل أن الشخص إذا التقط شيئا من الإبل لابد أن يرد بها للماء فيكتشف، يعني أخذه لها بالوسم ونحوه. أما الآن فقد كثر أهل الفسق، فمن حين يند بعيد عن صاحبه فمباشرة يأخذه بعض الناس من القصابين مثلا ويذبحه أو يخفيه. لذلك قال بعض أهل العلم إن من السياسة الشرعية جواز التقاط الإبل، فتلتقط وتعرف، فتعرف إن لم يأتي صاحبها أخذها من شاء من المسلمين. الآن أصبحت يعني سيأخذها السراق، والغالب على الناس السرقة، فإذا ند البعير في الغالب أنه ما يبقي ثم يسرق. فإذا ساعد شيئا يعني فترة أسابيع لم يجده صاحبه في الغالب أنه يؤخذ ولا يرجع. ولذلك يعني ذهب بعض الناس إلى هذا الأمر، وأن هذا تغير باختيار، أن هذا الحكم تغير بتغير الأحكام. قال وسائر المال غيرهما يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها، أي لا يكون ملكه له إلا بعد سنة بعد التعريف، فيجوز له التصرف فيه بعد سنة. قال الخامس من العقود الهبة والعطية، الهبة والعطية وهي عقود تبرعات فتملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها. عندنا هنا الهبة تملك بالعقد، شوف تملك بالعقد، ويستقر الملك بالقبض، يستقر الملك بالقبض، وينبني على يعني اشتراط القبض واستقرار الملك أنه يصح الرجوع في الهبة، يصح أن الواهب يرجع فيها لكن يحرم عليه، يأثم لكن يصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فلو أن شخصا وهب شخصا شيئا قلت سأعطيك هذا الكتاب، فإن قبضته فلا يجوز لي الرجوع فيه ولا يصح أن أرجع إلا من باب الإقالة، أن تقيلني أنت، والإقالة عقد جديد. فإن لم تقبضه يصح أن أرجع، قلت خلاص رجعت في هبتي يصح أن أرجع، لكن يحرم علي، آثم أنا آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجوع في الهبة، لكن يصح. وهذا يدلنا على أن ليس كل حكم تكليفي يعني محرم يلزم منه فساد الحكم الوضعي، ليس لازم. طيب قال والسادس المأخوذ من الزكاة، والسابع المأخوذ من مال الغنيمة، والثامن الرشوة. كل هذه الأمور الثلاثة يحرم أخذها. قال والرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة. نبدأ بالأول، الأمر الأول أن المال المأخوذ من الزكاة إذا كان من غير وجه حق فلا يجوز، وإن كان الشخص باستحقاق فإنه يجوز ويكون في حكم الهبة، يكون الزكاة في حكم الهبة إذا كان الشخص مستحق لها. وأما كان الشخص غنيا أو غير مستحق للزكاة فلا يجوز له أخذها، هذا المأخوذ من الزكاة. المأخوذ من مال الغنيمة لا يجوز الشخص أن يأخذ من الغنيمة شيء أو يسمى غالا، والله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والغلول أعظم إثما عند الله عز وجل من السرقة، لأنه سرقة من المال العام، ولكن لا تقطع، ليس فيها قطع، لأن للشخص شبهة في هذا المال، شبهة ملك، لذلك لا يقطع، ولكن إثمه أعظم عند الله عز وجل، ولكنه يعاقب تعزيرا بتحريق متاعه وتنصيف ماله الغال، نصف ماله مثل ما فعل عمر رضي الله عنه مع أبي هريرة، ومثل ما فعل مسلم مع الذي غن بأن حرق متاعه، يحرق من باب التغريب، ولكن لا يقطع. قال والرشوة، الرشوة هي التي يأخذها العامل وهو الذي يقوم بوظيفة عامة فقط، ما تسمى الرشوة رشوة إلا إذا أخذها رجل بحق. باقي طيب، إلا إذا أخذها رجل يعني يتعلق بوظيفة عامة كالقاضي، وأي موظف عام يحرم عليه أن يأخذ الرشوة، سواء كان ليغش أو لو لم أو لم يغش، كلاهما سواء يحرم تسمى رشوة. ولذلك جاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان عند والي المدينة فلم يدخله حاجبه، فقال له صاحب أبي عبد الرحمن: يا أبا عبد الرحمن، هل بينك وبين الأمير شيء؟ قال: لا. قال: فلما منعت؟ قال: إن الحاجب يأبى أن يدخلني حتى أعطيه مالا. قال: فأعطه. قال: فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمفرش؟ فجعل أبو سلمة من كبار التابعين أن بذل المال لأخذ حق له وهو الدخول على الوالي ليس من معمل وليس فيه غش ولا ظلم لأحد، سماه رشوة، فكل ما أخذ على أداء العمل العام فإنه يسمى رشوة. فإن أتى معها غش أو حيف في الحكم فهو غش ورشوة، يجتمع فيها أمرا. قال: التاسع الهدية، وهو نوع من أنواع الهبات، وهو مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة. الهدية تحرم في حالتين: الحالة الأولى لمن كان حاكما أي قاضيا، فيحرم عليه أن يقبل هدية من أحد. لماذا؟ لأن هذه الهدية تكون ربما سببا للحيف، للحيف في الحكم والميل فيه. الموضع الثاني الذي يحرم فيه الهدية إذا كانت الهدية في مقابل شفاعة، إذا كانت في مقابل شفاعة عند ولي الأمر، يعني عند جهة عامة. إذا كانت الشفاعة عند غير ولي أمر، واحد سيشفع لشخص يتزوج فأعطاه هدية له، لكن إذا شفعت لأحد عند ولي الأمر ثم أخذت عليها هدية فإنه يحرم، لما ثبت عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. إذا الشفاعة إذا كانت عند السلطان أو ولي الأمر أو جهة عامة فيحرم الأخذ عليها هدية. فإن كان الشخص شفع أو عمل وهو من داخل الجهاز موظف فيه سميت ماذا؟ رشوة. فإن كان فيها غش وخداع سميت رشوة وظلما، فأصبحت الآثام ثلاثة. وضحت المسألة؟ طيب. يقول الشيخ: العاشر أرض الموات. والأرض الموات هي الأرض التي يعني ليست مملوكة لأحد، فمن أحياها ملكها، وبعض قال هي مملوكة لمن أحياها. وهناك فرق عند الفقهاء بين التحجير وبين الإحياء. التحجير هو وضع حائط أو حبس أو عقم تراب ونحو ذلك على موضع، هذا يسمى تحجير ولا يملك بالتحجير، وإنما يثبت بالتحجير الاختصاص فقط الذي ذكرته قبل قليل. أنت أولى من غيرك بهذه الأرض المحجرة لكنك لا تملكها، وإنما يملك بالإحياء. والإحياء إما أن يكون بالبناء أو بحفر بئر أو بغرس شجر، وإذا غرس شجرة أو حفر بئرا ملك هذه الشجرة وحريمها، له حريم، وقدر فقهاء لكل شجرة حريم ولكل بئر حريم. الحريم يقدر بالأذرع يملكه، ولا يملك كل الأرض وإنما حريم هذه الشجرة فقط. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، أن هذا، وقبله القرافي من المالكية، إلى أن هذا الحديث من باب السياسة، من باب السياسة، فيجوز للإمام أن يمنع الأحياء. هذا كلام ابن القيم والقرافي، وهو الذي عليه العامة عندنا في المملكة. فإنه قد صدر قرار عام 1386 أن كل إحياء لأرض الموات بعد تلك السنة، أي سنة 1386، فإنه لا يقبل، ما في إحياء. الإحياء فيما كان قبل عام 86. طيب، ما بقي الآن إلا الإقطاع وهو المنح. قال: الحادي عشر الركاز، وهو دفن الجاهلية مما لم يوجد فيه علامة الإسلام، وتكلمنا عنه قبل. قال: مملوك لمن وجده بعد الخمس، فإن الخمس يكون فيئة، تكلمنا عنه في باب الزكاة. قال: الثاني عشر المعادن، وهو كل ما استخرج من الأرض من غير ما نبت فيها، من غير الزرع، فعندهم أن الذهب والفضة والنفط كل هذا تسمى معادن، والأحجار الكريمة تسمى معادن، تكون مملوكة لمن وجدها بعد استخراج أو بعد إخراج الحق الشرعي فيها، وهو الخمس أيضا. قال: الثالث عشر الكنوز، وهي مملوكة لمن وجدها إن لم يكن في أرض مملوكة. الكنز هو دفن الإسلام، الكنز هو دفن الإسلام. من وجد كنزا في أرض مملوكة فإنها تكون لمن وجدها، لمن وجدها. وإن كانت في أرض مملوكة، مملوكة طبعا لها، وإن كانت في أرض مملوكة لغيره فإن غيره إن ادعى ملكها فهي له، وإلا فإنها لمن وجدها أيضا، فهي لمن وجدها مطلقا إلا أن يدعيها من هي في أرضه فيكتفى بدعوة. فإن وجدت في أرض غير مملوكة فلا بد من البينة ولا يكتفى بالدعوة. الدعوة متى؟ إذا وجدت في أرضه هو، وجدها غير فهنا له الحق بدعوة. طيب النفط معدن، معدن معدن، هو المعدن زي ما بالفقه في أحياء الموارد. من الفقهاء من يرى أن هذا من باب السياسة أيضا، ما جاء من في باب المعادن، والذي عليه العمل عندنا أن كل من وجد معدنا فإنه يكون ملكا للدولة، يسمى نعطى مبلغ معين ويكون ملك الدولة، حتى لو كان وجد أرض له في منجم ذهب في نظام صادر قديم أن يكون ملك للدولة، يعني ملك لعموم المسلمين. وذكر ابن القيم أن هذا جائز، جائز شرع، لا يوجد ما يمنع من الشرع. هذا كلام القيم والقرافي، وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن. إذا وجدت نفط في أرضك مباشرة تأخذ الدولة هذه الأرض، تثمن لك ثم تأخذ. طيب يعني قال الرابع عشر، قال كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك فإنه يكون مملوكا لمن أخذه، لأن هذا من يعني أحل لكم صيد البحر وطعامه، فهذا من صيده. قال والخامس عشر كل الطيور البرية وعشاشها فهي مباحة لمن أخذها. والسادس عشر كل حيوان البر الوحشي مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره. هذه الأمور الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وما قبلها، هذه تسمى المباحات. الشخص يتملك المال إما بالإباحة، شخص مباح، شيء مباح يجوز له أن يأخذه، وإما بالتعاقد بالعقد وهو البيع أو الهبة ونحوها، وإما بالتوارث بأن يكون ورثه من أبي. هذه أسباب الملك الشرعية ثلاثة: التوارث، التعاقد، الإباحة. الإباحة قد تكون اللقطة، قد تكون بالصيد، صيد البحر، صيد البر، قد تكون عن طريق المعدن والركاز ودفن الإسلام ودفن الجاهلية، قد تكون بإحياء الموات، كلها تسمى إباحة، الأموال المباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة: فمن سبق إلى كلأ أو نار أو ماء فإنه له. طبعا سيأتي إن شاء الله الضابط الفرق بين الحيوان البري والوحشي عندما نتكلم عن الصيد والأطعمة إن شاء الله. قال السابع عشر مال من رغب عنه وتركه في مسلم أو برية أو مضيعة أو مهلكة لعجزه عنه أو لا مملوك لمن أخذه. هذه الفقهاء يذكرونها في باب اللقطة، وهي من أموال المباحة، فمن الأموال التي يجوز تملكها من غير تعريف من وجد مالا في مهلكة، مثل أن يجده في بر، من وجد شيئا في بر يجوز له أن يتملكه، لأن رميه في هذا المكان معناه إما أن صاحبه تعمد رميه أو أنه ليس بمريد الله، فيجوز له أن يتملكه مباشرة. أو وجده أعزكم الله في قمامة، وجده في قمامة، فالأموال التي تجد في القمامة معناه أن صاحب رماها بذات الحال تدل عليه، فيجوز لك أن تتملكه مباشرة مكبات القمامة مثلا. إلا في حالة واحدة، إذا غلب على ظنك أنها سقطت من صاحبها من غير قصد، فهنا إذا عرفت صاحبها ترجع إليه، وإلا في الغالب أن في المفازة لا يعرف، لا يعرف، لأن لا يعرف صاحبها بر أو في القمامة، لا يعرف صاحبها، أهل البلد كلهم يرمون في هذه المكان، فيجوز أخذه. أو تعرف أن صاحبها رماها قصدا، مثل رماها في البحر، بعض أهل البحر يرمون بضائعه لكي يتخففوا لكي لا تغرق السفينة مثلا، فهنا يجوز أخذها لأنه رماها عمدا لا يريدها صاحبه، فيجوز أخذها من غير تعريف. قال الثامن عشر كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي فإنه مباح لمن أخذه سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة. لكن لا شك أن الأرض المملوكة صاحبها أولى من غيره بها، لكن لو جاء شخص فأخذ العشب الذي ينبت من غير زرع ملكه، مثل الفقر. لو دخلت لأرض شخص فوجدت فيه فقعا يجوز أخذه ولو بأكثر من حاجته، بخلاف الثمر. إذا دخلت أرضا مملوكة لغيرك يجوز لك من الثمر أن تأكل، ولا تأخذ بخبنة ثوبك ما تحمل معك، تأكل فقط، تأكل من التمر، تأكل من العنب كان عنب، من الثمر. أما من الحشيش وما لا ينبت بزرع آدمي كلمة ما ذكرتكم الفقع مثلا، فإنه يجوز أخذه ونقله حتى في الخارج، يجوز أخذه ونقله. قال العاشر أو العشرون هو ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه، وذكرنا الحديث أن الناس شركاء في ثلاثة ومنها الماء، ومنها الماء. قال الثاني عشر، بدأ الشيخ الآن يتكلم عن كيفية إخراج الأموال عن مالكيها، يعني كيف تنقل الأموال عن مالكيها. فذكر أن هذه الأموال تنقل بواحد من طريقين، إما بمعاوضة أو بغير معاوضة. والمعاوضة تسمى عقود المعاوضات، سبق الإشارة لبعضها كالبيع والإجارة والسلم ونحوها. قال وهو البيع والهبة بشرط عوض. الهبة نوعان، إن كانت هبة بغير عوض قصد التبرع فإنها من عقود التبرعات، وإن كانت الهبة بقصد أن تثيبني أيها المهدى له فتكون حكمها حكم البيع. وقد صح في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قال من أهدى من وهب هبة بقصد الثواب فهي بيع إن رضي وإلا ردها. فإن وهبت لشخص هبة لكي يثيبك عليها فإن لم يثبك جاز لك الرجوع، يجوز لك الرجوع. لكن لو كانت هبة في التبرع لا يجوز الرجوع ويحرم، يحرم ولا يصح. لكن الهبة بقصد الثواب يجوز الرجوع. وما هي علامة الثواب؟ قال العرف. فغالبا كبار القوم أمراء وغيرهم لا يهدون تبرعا وإنما يهدون بقصد الثواب. وذلك دائما إذا جاءك شخص، مثلا أضرب مثال، إذا جاءك شخص بعد الخروج من المسجد وأعطاك مسواكا، من الذي يبيع مسواك؟ هل هذه هدية تبرع أم أنها هبة بقصد الثواب؟ هي في الحقيقة هبة بقصد الثواب. وينبني على ذلك أنه يجوز لك من غير كراهة أن تقول لا، لا أريدها. لك الحق أن تقول لا أريدها. أما الهبة بقصد التبرع في الأصل، الأفضل لك أن تقبلها فتقول لا أريدها من حقك. الأمر الثاني أنه يلزمك أن تدفع ثمنها، تعطيه ريالين قيمة المسواك. الأمر الثالث إذا أعطيته أقل من قيمتها جاز له أن يقول أرجعها لي، كما قال عمر فهو له الحق أن يرجع، كما في الموطأ من حديث عمر رضي الله عنه. إذن هذه الهبة في قصد التواضع، لأن العبرة بالمقاصد وليس العبرة بالألفاظ، فهي بيع. طيب النوع الثاني عقود التبرعات، وهي التي تكون بغير عوض، وذكر منها أقساما، منها قال الزكاة وهي نوع من أنواع التبرعات والهبات وفي حكمها الصدقة. قال والجزية. الجزية، والجزية تؤخذ من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة، فتؤخذ من كل كافر غنيا وتسقط عن الفقير كان فقيرا، أو تخفف عن الفقير على صحيح قول أهل العلم، وتؤخذ من الصغير والكبير سواء والذكر والأنثى، وتؤخذ منهم بغير عوض مقابل بقاء في بلد يعني عند المسلمين. قال والوقف، فالواقف تبرع بمنفعة ماله مجانا للموقوف عليهم، سواء كان وقفا أهليا على ذريته أو وقفا خيريا على مصالح المسلمين. قال وعرف الوقف، قال هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة من كل جائز التصرف في برز بلفظ صريح أو كناية. ذكر في هذه الجملة أهم أحكام الوقف، فقال إن الوقف هو تحبيس الأصل أي عدم بيعه، الأصل لا يباع ولا يوهب، وبناء على ذلك فإنه لا يصح الوقف إلا لشيء يمكن بقاء أصله، وأما ما لا ينتفع بأصله إلا باستهلاك عينه، ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه فإنه لا يصح وقفه. مثل التفاحة، لو أن رجل قال أريد أن أكل التفاحة، نقول ما يصح أكل التفاحة لأنه لا ينتفع بها إلا بأكلها، فهي تصدق بها ولا توقف، لكن بيت، سيارة، عصا نحو ذلك ممكن وقفها. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أي أن تكون المنفعة الغلة أو منفعة العين مسبلة، أي تصرف في أبواب البر من كل جائز التصرف، لأنه تبرع والتبرعات لا تصح إلا من كامل التصرف، كامل أهلية الأداء في بر. يعني لا بد أن تكون في مصرف بر ليس في أمر محرم، بلفظ صريح أو كناية، يعني لا بد أن يصرح بالوقف أو بلفظ بمعنى الوقف، بمعنى الوقف كناية فيه. والمذهب أنه يصح الوقف بالفعل في المساجد، وهو مفردات المذهب. فمن بنى مسجدا وجعل فيه محرابا فإنه يكون وقف، وأذن للناس بالصلاة فيه فإنه يكون وقف ولو لم يتكلم، وهذه مفردات المذهب. المذهب يتوسع في الوقف بالفعل وجعله خاص بالمسجد، ولذلك نزيد على كلام المصنف أو بالفعل، وذكرت لكم صفته في المسجد. نعم. قال الرابع العشر من كل كافر اتجر إلينا. هذه مسألة التعشير ما معناها؟ أن التعشير هو أن من أتى ببضاعة لبلاد المسلمين فإنه يجوز تعشيره، أي أخذ عشر قيمة الذي معه. والتعشير هو الذي يسمى عندنا الآن بالجمارك، هو الجمارك، عندما تدخل شيئا لبلادك فإنك تأخذ جزءا منه. والتعشير هل يجوز للكافر فقط أم على الكافر والمسلم؟ الفقهاء الذين قالوا بالكافر فقط اعتبروا أن الإسلام في ذلك الزمان كان بلدة واحدة ولم يكن غير المسلمين في غير بلاده، وذلك القول الثاني، وقد ثبت عن فقهاء السلف المتقدمين أنه يجوز التعشير لكل من تجر إلى بلاد المسلمين سواء كان مسلما أو غير مسلم، وذلك التعشير مطلق جائز لكل من أتجر إلى بلاد المسلمين. يجوز أنك تعشر ويجوز أن تترك التعشير، والذي يعشره ولي الأمر. نعم. قال الخامس الوصية وهو التبرع، فتصح من جائز التصرف وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه. الوصية من التصرفات والتبرعات تكون من الأدميين، من فيها أحكام تتعلق بالوصية والموصى به والموصى له والموصى إليه. فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث. قبل أن نبدأ بالوصية لنعلم أن الوصية خمسة أشياء عشان نفهم ما معنى الوصية. الوصية تكون بخمسة أشياء: وصية نصيحة، بأن ينصح المرء أبناءه فيكتب لأبنائه نصيحة بالصلاة وحفظ الصلاة والعناية بالتوحيد والعناية ببر أمهم إن كان هو الأب، والعناية بصلة رحمهم والعناية بأمور الدين. ولذلك كان كثير من أهل العلم وصاياهم محفوظة إلى الآن، منهم ابن الجوزي وصية موجودة لابنه، ووصية ابن قدامة موجودة إلى الآن ومطبوعة، لأن أهل العلم كانوا يعنون بالوصايا، يكتبون لأبنائهم وصايا عظيمة. إذن هذا الأمر الأول هو الوصية مع النصيحة. النوع الثاني من الوصية، الوصية بما عليه من الديون، وهذه واجبة. لماذا؟ لأن كل إنسان مرهون بالدين الذي عليه، فيكتب في وصيته أن علي دين لفلان ولفلان وفلان وفلان. الشخص إذا لم يكتب ما عليه من الديون، ربما أبناؤه يجهلون هذا الشيء، وربما يأتي الدائن وليست معه بينة فتبقى في ذمة المدين وقد مات. فإبراء لذمتك يجب عليك أن تكتب الديون التي عليك داخلة في الوصية. النوع الثالث، أن تكتب ما لك من الحقوق. كثير من الناس يكون له أموال عند آخرين فيموت فتضيع على أولاده، فمن باب حفظ حق أولادك تقول أنا أطلب فلانا مالا، ولي في المكان الفلاني مال، ولي أرض في المكان الفلاني، وهكذا. فلكي لا يضيع حق أبنائه يكتب ماله من أموال منقولة وغير منقولة لينتفع بها بنوه من بعده، فهذا من الإحسان لأبنائه. النوع الرابع من الوصية هو وصية التبرع، ووصية التبرع هو أن يتصدق بجزء من ماله، سنتكلم عنه بعد قليل، وأنها في الثلث فمدوا. النوع الخامس الإيصاء. النوع الخامس الإيصاء، وهو أن يوصي على القصر من أبنائه في حفظ مالهم، يختار من شاء فيقول إن القصر من أولاده من كانوا دون البلوغ أو فاقري للأهلية لكمال التصرف من سفه أو لجنون، فيقول وكلت فلانا ولو غريب جدا أن يكون هو الولي عليهم. قد يختار غريب، قد يختار أحد أبنائه، ويجوز أن يوكل رجلا أو أن يوصي إلى رجل، وقد يوصي إلى امرأة، وقد يوصي إلى مسلم ولغير مسلم، وقد يكون قريبا وقد يكون أجنبيا. وقد يكون الإيصاء في تزويج البنات، في تزويج البنات، وهذه خاصة بالأب دون الأخ. الأخ لا يوصي في تزويج أخواته، وإنما الأب فقط هو الذي يوصي، فيقدم الوصي في تزويج البنات على الجد وعلى الأبناء الإخوان. شخص عنده مثلا مجموعة من البنات، 3-4-5 بنات، فيكتب في وصيته يعلم أن إخوانه هو أو أبناءه ربما لا يعطون هؤلاء البنات حقهن من البحث عن الزوج الكفؤ وهكذا، فيقول أوصي أن الذي يتولى تزويجهن فلان، قد يكون قريبه وقد يكون أجنبي، فهو الذي يأتي للزواج يقول زوجتك فلانة، وأخوها موجود ما يزوجها أخوه، يزوجها الولي، الوصي الأب. لذلك يقول الأولياء الأب ثم وصيه، ثم الجد ثم الأب ثم الأبن ثم الأخ. فقد يوصي إلى أجنبيين، لكن له شرطان: الشرط الأول لابد أن يكون مسلما، والشرط الثاني لابد أن يكون ذكرا، لأن أصلا الولي إذا كان أساس الأب لو كان غير مسلم لا ولاية له على بنته، والولاية إنما هي خاصة بالذكور دون الإناث. طيب نمر بسرعة على كلام الشيخ. الوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث. الوصية مستحبة ولا شك، لحديث ابن عمر: ما من حق على كل امرئ، ما حق امرئ مسلم يبيت 3 ليال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وهذا لا يدل على الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي، وابن عمر نفسه لم يوصي، فدل على أنه ليس واجبا وإنما مستحب. المستحب هل هو الثلث؟ نقول لا، ليس الثلث، وإنما المستحب أن ينقص عن الثلث. حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: استحب أبو بكر الربع. ولذلك الفقهاء أخذوا بقول أبي بكر أن المستحب أن ينقص عن الثلث الربع أو أقل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، ما يدل على أنه ليس هو الأفضل وإنما هو الجائز. فالأفضل أن ينقص عن الثلث، الأفضل أن ينقص عن الثلث من باب التبرعات. قال: وبأكثر لمن لا وارث له. من لا وارث له يجوز له أن يوصي بماله كله على الصحيح، فيقول مالي كله لفلان أو في أبواب البر. قال: ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، لا بد من إذنهم، ولو أجاز بعضهم دون بعض نفذ في نصيب من أجاز بحسابه. يعني عنده وارثان، يعني بنت وأخ، النصف للبنت والأخ له النصف، فأوصى بنصف ماله ينفذ بالثلث، ما زاد عن الثلث والسدس لابد أن يأذن به أخوه وبنته، فإن لم يأذن خلص فقط الوصية بالثلث، فإن أذن أحدهما نفذ بنصف ما زاد له السدس، نصف الزاد لأنه نصيبه، والنصف الثاني يأذن به الآخر. طيب قال: والموصى به المال، تكلمنا عنه، والموصى له كل من يملك، والموصى إليه كل جائز التصرف، تكلمنا عنه، الموصى إليه بما يكون إيصاء في المال وفي التزويج وفي الولاية. الأمر الأخير به نختم هذا الباب كامل، وهو العتق. والعتق يذكر بعض الفقهاء في المعاملات، وبعضهم يذكره عقدا منفصلا ويجعلونها آخر الكتب. لماذا؟ من باب التفاؤل بالعتق من النار. فقال: العتق يسن، طبعا لماذا جعله المعاملات؟ لأن بعض صوره يكون تبرعا وهو العتق مجانا، وقد يكون بمال كالمكاتبة ونحوه. قال: وقد يكون نوع من أنواع الوصية مثل المدبر. قال: العتق يسمى لمن له كسب بلفظ صريح وكناية. الأفضل أن لا يعتق كل أحد، وإنما من يستطيع أن يكسب، فإن كان كبيرا العبد أو أخرقا فالسنة أو الأفضل أن يبقى لكي ينفق عليه من باب الإحسان إليه بلفظ صريح أو كناية كقولي أعتقتك أو نحو ذلك من الألفاظ الكنائية، ويحصر بقول يعني يحصل بالتلفظ، وبملك رحم محرم، فمن ملك أباه أو ابنه فإنه يعتق عليه. قال ومن أعتق شركا له من عبد عاتق كله إن كان مسرا من باب السراية، وما أعتق إن كان معسرا. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن عبدا ملكا بين اثنين من باب التبعيض، هذا يملك نصفه وهذا يملك نصفه، هذا يملك النصف وهذا يملك النصف، فأعتق أحدهما نصيبه سار العزق على الباقي، فيجب عليه أن يدفع قيمة الباقي لشريكه. فإن لم يكن قادرا بأن كان معسرا عتق هذا النصف فقط، والنصف الثاني أمر العبد بالمساعاة يعني أن يسعى ويكتسب في الأيام التي يكون من باب المهايئة. عندهم المهايئة ما هي؟ يوم يكون يعمل لنفسه ويوم يعمل لمن ملك نصفه، فيعمل فيؤمر بالمساعاة يسعى لكي يكتسب المال لكي يدفع قيمته لمن ملك بضعه الآخر. قال ويصح حالا أي ويصح العتق حالا اعتقتك الآن، ويصح معلقا إلى وقت مثل المدبر كما سيأتي، أو يقول اعتقت إن جاء الشهر شهر رمضان أو إن دخل فلان أو قدم المسافر. فإن علق أي العتق بالموت فهو تدبير يعني جعل في دبر الحياة يعتبر من الثلث. صورة التدبير أن يقول دبرت أو عتقت هذا العبد عن دبر فيعتبر من الوصية داخل الثلث، كأنه يقول إذا مت فإنه من الثلث فيعتبر من الثلث. قال ويصح بيع المدبر في تاليه، والمقصود يعني أنه يصح قبل وفاة صاحبه، قبل وفاة صاحبه. يقول وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة، هذه من العقود الغريبة، وهو أن يبيع الشخص على نفسه، وهو أن يبيع الشخص على نفسه، أصلا الشخص ما يبيع على نفسه إلا في عقد الكتابة، فيبيع الشخص العبد على نفسه فيقول بعتك إياه واذهب واعمل وأتني بهذا المبلغ الذي بعتك إياه، بعتك نفسك به. طبعا إذا عتق المكاتب يكون ولاؤه لمن كاتبه، لذلك فيه معنى لمصلحته، بدل أن يعتق مجانا يقول اذهب وأتني بمبلغ فلان وأنت حر، فهذا مستحب. قال فهي مستحبة لمن علم فيه خير أي قضى على الاكتساب، ويعتق بكمال الأداء، فإن بقي درهم فإنه يبقى قنا. قال وإن عجز أي لم يستطع الوفاء، أو عجزه صاحبه أي مالكه قال خلاص لا أريد، ثم عاد رقا. قال وإن ولدت الأمة من سيدها ما يتبين به أو فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد وتعتق بموته ولا يجوز له بيعها. هذه مسألة تسمى مسألة أم الولد. الشخص إذا تسرى، ايش معنى تسرى؟ أي أنه اشترى أمة فوطئها، السرية هذه تعلق بها أحكام، منها أن هذه السرية إذا ولدت ولدا سميت أم ولد، ولد يعني ولد أو أنثى، ليس مقصود ولد ذكر، ذكرا أو أنثى، سميت أم ولد فيحرم بيعها ويحرم هبتها وتعتق عند وفاته. لماذا؟ لأنها أنجبت ولدا فيكون للولد شبه الملك فيها، يكون له شبه ملك فيها، فإذا عتق الأب انتقل الملك للولد فأصبحت ملك الولد فتعتق. هذا من حيث التعليم، وإلا في النص فيها صريح، فأم الولد لا تباع ولا توهب وتعتق عند الوفاة. لكن الفقهاء يقولون إن الولد هذا إذا مات فإنه تسمى أم ولد إذا استبانت فيه الخلقة، وعند الفقهاء أن الاستبانة في الخلقة تكون عند تمام 80 يوما، عند تمام 80 يوم. فإذا أنجبت أم الولد أو ولدت من له 80 يوم فتكون استبانت فيه الخلقة، فإنه في هذه الحالة يحرم بيعها وشراؤها، يحرم بيعها وهبتها. طيب باقي لنا تقريبا 8 صفحات وينتهي الكتاب، نكمل الآن ولا فيما بعد شيخ؟ نكمل ولا الحين 8:30 نجيبها مرة واحدة؟ خلاص في نص ساعة إن شاء الله لعلنا ننتهي. في أحد يبغى يرتاح؟ سمي شيخي اللي ترى فحنا بنوقف. الشيخ فهد يقول نرتاح شوي، ايش رايكم؟ خلنا نتقهوى ونرجع، ايش رايكم؟ نص ساعة نرجع خلاص ما يحرم عشان ننتهي مرة واحدة ان شاء الله.